فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا، على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا، على كل مقصوص الذنابى معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرا، أقبك سرحان الغضا متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدرا، إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدب في دفه ثم فرفرا، إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واهي الأباجل أبترا. قد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكرا، نشيم بروق المزن أين مصابه، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرا، من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثرا، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا، أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا، إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرا، إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرا، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا، وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبرا، وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميسرا، ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرا، ولا مثل يوم في قذاران ظلته كأني وأصحابي على قرن أعفرا، ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا. كنا توقفنا عند البيتين حينما قال: أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا، إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرة. وقلت: هو امرؤ القيس هنا ماذا يفعل؟ يذكر أحواله المتوالية المتفرقة الحادثة في هذه الرحلة. يعني هو يقول: لقد أنكرتني بعل بك وأهلها، ثم يقول: نشيم بروق المزن أين مصابه، ثم يقول: له الويل إن أمسى ولا أم هاشم، واضح؟ ثم يقول ماذا بعد له الويل؟ أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر. والآن يشرح حالا جديدة لا تربطها بعمرو، يقول فيها ماذا؟ يقول: إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. يقول: إذا قلت هذا صاحب قد رضيته، ربما تظنون أن هذا مرتبط بعمرو وبكاء أم عمرو، لا، صاحبه عمرو بكى معه أصلا وما كان أصبر، وما كان أصبر منها، وأصحابه الذين استمروا، العربي لا يستمر معك إلى الشام إلا إذا كان ينوي ألا يرجع، ومعك إلى الأخير، ليس سهلا على العربي أن يخرج من جزيرة العرب ولا حتى أن يرى البحر، أكثر العرب لم يروا البحر، فلذلك البحر عندهم هذا مهيب، يعني مرعب أن يرى، يذهب إلى شاطئ البحر ويرى البحر هكذا، أنت الآن ربما تراه بمساكن أو كذا، هو يراه على الصحراء مباشرة، بحر مساحة زرقاء غير متناهية أمام عينه وكذا، وبالليل مساحة سوداء وتلتقي مع سواد السماء، واضح؟ فالبقى مع الصوت، فالبحر مرعب، غامض ومرعب عند العرب، وظل كذلك لو أردت أن تحيا مشاعرك، فالبحر كذلك. فهو لا يتحدث عن عمرو الذي قالوا إنه عمرو بن قميء، أو هل كان شابا، هل كان يعني كبيرا، هو شخص استمر معه إلى حتى المشهور أنه يسمى عمرو الهالك، فيما أظن يسمى عمرو الهالك، شهر بذلك، يعني عمرو بن قميء في قبيلته عمرو الهالك، لأنه هلك خارج قومه، يعني يعتبرون الذي هلك خارج قومه هو الهالك، أما الذي يموت في قومه كما قصة تنسب لابن القيس، ثمانية أبيات التي تقول إنها رسالة، يقول: فلو أن لما يقول: ألا أبلغ بني حجر بن عمرو وأبلغ ذلك الحي الحريدة بأني قد بقيت بقاء نفس ولم أخلق سلاما أو حديدة، فلو أني هلكت بأرض قومي أو بدار قومي لقلت الموت حق لا خلودة، ولكني هلكت بأرض قوم بعيد من دياركم وبعيدة. نعم، فهذه تنسب ابن القيس، موجودة يعني، وقد تكون له بالفعل، يعني لم أقطع فيها بشيء، لكن أو لم يعني لم أغلب ظني فيها بشيء، لكن هكذا العربي إذا مات في دياره خلاص هو مات، لكن عمرو الهالك لماذا؟ خلاص هو هلك على غير شيء، يعني كما يقولون سعد امرؤ القيس، وامرؤ القيس كان الشهرة انه كان منحوس في هذه الرحلة ولم يوفق فيها، ولقب بالملك الضليل، الملك الضليل، انه ضل كثيرا عن البعض. الملك الضليل يعني الذي في حياته ضال، يعني لا هذا مصطلح اسلامي، الملك الضليل يعني ضل في رحلته، واضح كذا يريد، لكن وصف كذلك بالهمام، ذكرت همته في قصائد للأعشى، في قصيدة للأعشى، وفي قصيدة مقصودة ابن دريد، تحفظونها مقصودة ابن دريد شيخ رازي يحفظها، نعم حفظتها ونسيتها. يقول إن امرأ القيس سار إلى مدى فاغتاله حمامه دون المدى، صح؟ فاعتاقه حمامه دون المدى، سرى إلى مدى إلى رحلة، يعني يريد أن يبلغ شيئا، لكن حمامه هو الذي هو قضاؤه، الحمام هو معنى القضاء، يطلق القضاء والموت، هنا يرد به القضاء، فلم يتركه قضاؤه، فهو أيضا لقب بملك الضليل وكذا، فالذي يهلك معه هو هالك، واضح؟ فاستمر معه أصلا هذا الرجل الذي ذكره، كان كبيرا كان صغيرا، هو بكى معه واستمر معه، لكنه يذكر حالا جديدة، فهنا لابد أن تنفك من السياق الجزئي وترتبط بالسياق الكلي، مثل ما تجده في القرآن حينما تفسر الآية بالآية التي قبلها، ثم ترى أن المفسرين يقولون في هذه الآية بشيء هو يدخل في السياق العام للسورة وليس له علاقة مباشرة بالآية قبلها، لكن أنت اعتدت في ثقافتك التي بعضها أخذ من الغرب أن لابد البيت أو أن الآية يأتي الآية بعدها مباشرة، أن لابد من رابط مباشر، أو يعني رابط مباشر ليس في ظل كل السورة، أو البيت لابد أن يكون المعنى مباشر على سبيل القصة، لا ليس كذلك، هو يحكي أشياء في هذه الرحلة وتنثال هذه الأفكار وهذه الأشياء وجدها في ربما لما تكلم عن عمرو وكان صاحبا له فتذكر من خانه من الأصحاب، ربما هذه مناسبة، لكن ليس لها علاقة، هي مناسبة في ذهن الشاعر فقط، ليس لها علاقة في العمل الأدبي يعني. فهو يقول هنا إذا قلت كما قال لا لقد أنكرتني بعل بك وأهلها، له الولد الأمس لأم هاشم، نشيم بروق المزن أين مصابه، أرى أم عمرو، أيضا هنا حدث جديد، إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر، يقول إذا قلت، انظر هنا إلى هذا الشحن في هذا البيت، الشحن، البيت مشحون بهذه بما لا نفهمه عن امرئ القيس من قبل، إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر، ما هذا الضعف وهذه المسكنة الذي وقف على قفا نبكي وعلى عم صباحا، استغرب هذه الشخصية الآن. امرؤ القيس هناك لما يذكر الأصحاب يذكر الأصحاب من حيث كونه زعيما منعما عليهم متكفلا بهم يقودهم، أما هنا يتلمسهم يتودد إليهم، كما هناك كان يصفع أو صفع البسباسة، هنا له الويل إن أمسى دون البسباسة ابنة يشكر، البسباسة ابنة يشكر إذا بات دونها، وهناك زعمت بسباسة كذبتي صفعها، التفات بصفعة تشعر طاق تسمع طرقعة كده، مش نظر الطرقعة حس إن هو طلع كده كأنه دفع، كذبتي لك وخف الذال كذبتي لقد، والهمس في التاء لازم في شيء خرج مع القوه الالتفات، يعني خد كده من التجويد وخد من البلاغه شوف، ومع الصوت صوت الكلام، يقول الا زعمت بسباسه اليوم انني كبرت والا يحسن اللهو امثالك كذبتي لقد اصبي على المرء عرسه في المجموع هذا ما يسمى في علم الاسلوب بالعناصر العاطفيه في الكلام، هذه لا تترجع لا تشعر، وهذا معنى قولة إس إليوت الشعر لغة قومية لا تترجم، وحينما تحتل دولة أخرى تغير اللغة العلمية في المدارس لأنها تجد الكلمة والنظير في المعاجم، أما لغة الشعور سيظل أهل البلد المحتلة التي تم احتلالها سيظلون يتحدثون بالشعر، ولذلك ضيعوهم إذا ضاع الشعر، كما قال محمود شاكر رحمه الله قال الأمة تحكم بأنها ضاعت تماما إذا ضاع شعرها لأنه سرها الأخير والكبير، الشعر لغة، هذا آخر هذا المذهب السائد الآن في الإنجلترا المتحدة، وهذا أن اللغة الأدبية لا تترجم أصلا، لا تترجم، ليس كما يقول الرومانتيكيون، لا تترجم، كيف تترجم كذبت لقد أصبي على المرء عرسه، ولذلك سيد قطب رحمه الله له كتابه أصول النقد الأدبي ومناهجه، هذا أول كتاب عصري ألف في النقد الأدبي، واضح؟ وكان ينبغي أن يدرس في المدارس وكذا، وكتاب قوي جدا ويعني يعتمد. ولكن طبعا القضايا السياسية تغير أشياء كثيرة حتى الدين يعني، واضح؟ هذا معروف. فهذا كتاب أصول النقد الأدبي ومناهجه، طبعا لا يعني ثناء على سيد قطب، أنا أتكلم هنا بعلمانية محضة، العلم عندي هنا علمانية محضة. لو كتاب ليهودي هقول يهودي، ما تظلموش اليهودي، رجل مؤلف محترم، واضح؟ طيب، لكن لا أقول سيد قطب يهودي رحمه الله، لا. المهم كتاب لسيد قطب أصول النقد الأدبي، النقد الأدبي أصوله هو مناهجه، كان يطبع في الشروق إلى أن منع يعني ضمن الكتب التي منعت يعني أكيد. يقول فيه كيف تترجم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وكان هذا الكلام من أوائل الكلام، من أوائل ما قرأت، من أول ما قرأت، مما نبهني إلى قضية الدلالات الصوتية في الكلام، الدلالات الصوتية في الكلام التي بلغ فيها في البديع وأفسدت يعني، لكن موجودة في كلام القدماء. انظر لقول ابن القيس: مكرم مفرم مقبل مدبر معا. شوف أنا أشعر بفرق الحوافر على الصخ على الحصى والرمل، صح؟ مكرم مفرم مقبل مدبر معا، شوف كجلمود صخر حطه السيل من، أنا أسمع طق طق طق طق صوار كده زلطة دب دب، كجلمود، كلمة جلمود، كجلمود صخر حطه السيل من علي، أنا شفت حصان زلطة كده، صح؟ هذا تصوير صوتي، ليس كل الكلام كذلك، لكن فيه. وابن جني يقول الألفاظ فيها أصوات الأحداث، الفحيح والحميم والحرارة والجحيم والبرد، واضح؟ هذه كلها مأخوذة من أصوات الأحداث. ابن جني في أول الخصائص يقول هذا الكلام. المهم فسيد قطب رحمه الله في هذا الكتاب يقول كيف تترجم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدعون دعا، لا يمكنك أن تقول بوش دفع بوش، لا، بوش شيء والدع شيء، لأن الدع سيصور صورة في الذهن، لأن أول صوت يظهر إذا ضربت شخصا في ظهره، في لحمة ظهره أو في عضلة ظهره هكذا، أول صوت يخرج يشبه الدال أصلا، صوت الدال، صوت القبض على الجلد، هذه الدال. وأول صوت يخرج منه حينما يضرب على فجأة حرف العين، فهو يدع، صوت دع دع، فهو الدع، لنقل الدفع. حتى انظر كلمة دغن، انظر هنا في القرآن يدعون، يعني يأتي يؤتى به من ظهره ويضرب في ظهره هكذا على حين غرة هكذا، وهو يدع، لأن لأنك ستسمع من هذا المجموع صوت الضربة وخروج أي شخص، بلاش تجرب، مش هقولك جرب لا، لكن حاول تتذكر حد عملت معك كده أو تعمل معك كده، أول ضربة في الظهر يطلع بحرف العين، صح؟ فهي دع. لكن أنت تقول الدغنة، تشعر كلمة الدغنة دغنه، أنه ضرب وظل يضغط قليلا يعني، الغين غير العين، دغن دغنه دغنك، صح؟ دغن، لكن دع، هذا دع وهذا دغن، بيدغنوا كده، صح؟ غير قرصه، قرصه، شوف حتى صوت الكلام. فهذه اللغة، هذه الأمور في هذه كل اللغات تسمى العناصر العاطفية أو المكونات العاطفية للغة، هذه سر كل لغة، لا يمكن أن تترجم أبدا، ستفقد كل المعنى تقريبا، تفقد كل، تأتي بالمعاني الأصلية الباردة، لا تصلح، واضح؟ نعم. طيب، فأنا أقول هذه عناصر، هو يقول إذا قلت هذا صاحب، أين كنا في الذي تطرقنا منه؟ ها؟ البسباسة، نعم. شوف انظر لك كذبت لقد أصبت، تشعر أنه هو طخ، كلمة كذبت في اللغة عندنا أو في تصورنا يعني تشعر مع الالتفات من ضمير الغائب إلى المخاطب، يعني كان يتحدث عنها صار يحدثها، تشعر كأنه صفعها مع مجموع نوع الالتفات، ما محتوى المعنى في الالتفات، كذبت لقد أفعل، تشعر أنه لم يبقى إلا أن ظهر يدي يعني طق هكذا. لكن انظر السياق هنا، لا، السياق كله ود لأنه مغترب، هذا ما تمثلناه في القصيدة، صح؟ فهو يقول إذا قلت هذا صاحب قد رضيته، صاحب قد رضيته وقرت به العينان. شوف قرت هنا بمعنى هي كما في قوله تعالى قرة عين لي ولك، يعني اطمئنان، يعني اكتفاء. القر هنا يستعمل بمعنيين، أو كان قرار العين يستعمل إما بالقرار الذي هو استقرار أو القرار الذي هو برود في العين يقابل السخونة. فشخص كان يبكي فقرت عينه يعني بردت عينه، الدمع يقولون دمع الحزن ساخن أو كذا، ودمع الفرح بارد، هكذا قيل في بعض الشروح كيف نبكي. نعم، ف وهنا أو كيف نبكي ولا أمس صباح لا أذكر. وهنا كذلك ويمكن أن تحملها على معنى ماذا؟ اقتنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عيني في الصلاة، يعني إذا صليت قرت عيني واكتفت عن الدنيا واستغرقت عن الدنيا، لم ألتفت إلى هذه الدنيا، جعلت قرة عيني في الصلاة. ليس معناها أن عيني تبرد في الصلاة، لا، معناها أن عيني تكتفي تستغني في الصلاة. هذا هو المعنى هنا، وقرت به العينان يعني اكتفت به العينان، استغنت عن تطبع الأصحاب. يقول إذا قلت، يعني كلما حدث هذا، إذا قلت هذا صاحب قد رضيته، شوف صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر، يعني احتجت إلى أن أتي بصاحب آخر. هذا يشير إلى أن العرب لا يمكنهم أن يرحلوا بدون صاحب، سواء كان الإعانة أو كان الأنس، لابد من الأنس في السفر، وحشة يصحبني في السفر، كان يصحبني في كذا. هذا أنا كذلك الآن لا أستطيع أن أذهب في كما نقول المشاوير البعيدة، يعني مع فقط سائق التاكسي أو سائق الأوبر أو كذا، لا أستطيع. يعني لو أن المشوار أذهب فيه مع صديق مقرب أو كذا جميل، لكن بعد ذلك لا، واضح؟ يعني هذا ميل يعني طبعا. فوقرت به العينان، هو يحتاج إلى معين معه يتحدث إليه، لأن العربية وكل صاحب بيان يحتاج إلى أن يبث ما عنده من كلام، والشعر له سلطة لا يستطيع الإنسان أن يكتمه. تعرفون في أحد الأقوال المعتبرة في مجنون ليلى، طبعا الجمهور على أنه قيس بن عامر قاسم الملوح، هناك من يقول إنه شاب من بني أمية اخترع قصة، لأن بعض بني عامر ينكرون شخصية المجنون، يقول هو شاب من بني أمية اخترع قصة المجنون حتى يستطيع أن يحمل عليه شعره. أنا هنا سألت نفسي، طب لماذا أصلا سكت من الأول؟ لازم يسكت من الأول، ما خلاص نكتب شعر. لا يستطيع، هو يخترع قصة ويقول الشعر على هذه القصة، لماذا؟ هو يستشفي، كما قال المجنون نفسه أو هذا العاشق، يعني كان من كان هو يقول خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكى لي، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، يتداوى بالشعر، واضح؟ وكذلك أحد فقهاء المدينة السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود له ديوان، هذا كما قال عنه ابن حجر أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء. هذا يقول لما قيل له يعني أنت من أنت في العلم والفقه، أحد فقهاء المدينة السبعة يعني أصول فقه المدينة يعني السلف، أنت من أنت؟ ونزلت امرأة مكية في القبلة، قال فيها أم الغلام، نزلت هذه المرأة في المدينة وكانت وضاءة جميلة فأحبها فقال فيها شعرا وقرأه أصحابه من فقهاء المدينة. هذا كله في ديوان، هذا الديوان له ديوان مطبوع. ابن حجر يقول عنه هذا أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء، أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء. يقول هذا يعني قيل له تقول الشعر وأنت في هذا المكان، فقال لابد للمصدور من أن ينفث، لابد أن يخرج، لازم الشعر يتداوى به العربي، فهو يحتاج إلى من يحدثه بالشعر، إلى من يكلمه، إلى من يؤانسه وكذا. خاصة شخص كما القيس كان له أصحاب وينزل في البوادي ويتبع السحاب ويجري ويفعل. فيقول إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرة. شو بدلت آخرة؟ دلالة على أنه لابد أن يجد، لحظة هذه لم أسجلها عندي في البيت فلابد حتى لا تطير. أنا وجدت النسخة بالمناسبة، هي وجدتها، كنت أخذته في البيت. الحمد لله، الحمد لله. نعم، أحيانا في الدرس يجود أحد الطلاب بشيء رفيع أو يجود عقلك أنت في أنت منفعل، لأنني أكون قد انفعلت بهذه القصيدة ربما عشرات المرات من قبل، وهنا الشرح انفعال جديد أصلا، لا ألقي فقط ما عندي، أنا أنفعل جديدا أيضا، فربما يجد جديد فأحتاج إلى هذا القلم الأحمر عليه، لأن كل شيء آخر بالأزرق والأسود. نعم، طيب. وتعجبني هنا كلمة أو يعجبني قوله إذا قلت هذا، انظر إذا قلت هذا صاحب قد رضيته. كلمة قلت عند العرب القول عندهم غير معتبر دون الفعل أصلا، يعني حينما يقول إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينين بدلت آخر معناه أنه إذا صاحبه بالفعل وتأكد أنه صاحب مخلص وأنه كذا وكذا وكذا، هذا كله مضمن فيه إذا قلت. الانفصال بين الفعل والقول ليس عند العرب. هذا يذكرني بقول زهير بن أبي سلمة في المعلقة: وقد قلتما الندرك، لما قال سعى ساعية غيظ بن مرة بعدما تبزه، هو يمدح هارم بن سهان والحارث بن عوف بأنهما قد عصم الدماء وكذا بتحمل الديات وكذا، فيقول سعى ساعية غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر النسلمي فأصبحتما منها على خير موطن. يعني قلتما فأصبحتما، لا قلتما يعني فعلتما. العربي إذا قال انتهت عقد، إذا قال خلاص، إذا قال هكذا بلفظ جزم فعل كذا اعتبر الأمر قد حدث إن لم يكن حدث حدث بالفعل، أو إنه وقع وقال هو وقع. العربي القديم لا يعرف الكذبة هنا، ربما في الحرب أو كذا، لكن الكذب وحتى في الحرب ربما ليس لم يكونوا يعني يستمرئوا، لكن في حياته وكذا مستحيل الكذب عندها يعني الجبل، حتى هو يموت حتى إذا كان سيهلك هو لا يكذب، واضح هذا عنده خبث يعني جبن، هذا ضعف، لماذا يكذب؟ كانت عندهم طبائع شديدة جدا في أمور، وسبحان الله وعندهم في المقابل الجانب الإنساني الضعيف جدا. يعني هذا رجل أتوقع أن تسمع صوته هكذا وتراه صخرا هكذا، ثم عند البكاء بكاء، يعني يقولون أكثر من بكى على أخيه المهلب بن ربيعة ظل مدة طويلة يبكي قبل أن يقوم بالحرب، حتى قبل أن يقوم بالحرب فيها وضع. فهذه ميزة العرب قديما، ووجدتها في الصحابة رضي الله عنهم، على قدر ما هم رجال وعلى قدر شدتهم واضح، لكن جانب البكاء عندهم له يعني محترم، له قفة نبكي، نريد أن نبكي الآن، هذه نعمة. لماذا؟ لابد جانب إنساني. أنت الآن ترى الشخص يعني ربما يبدو ناعم وكذا ولا يمكن أن يبكي، أو غليظا ولا يبكي، أو يبكي ويكون مائعا هكذا دائما يبكي على كل شيء كالنساء يعني، وليس حتى كالنساء أكثر يبكي ويستعدل دمعته هكذا يعني في الكلام الفاضي واضح. لكن العربي لا، للبكاء وقت ويبكي لشيء، لفقد يبكي، لكذا يبكي، واضح يعني. نعم. فكلمة إذا قلت يعني أو وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا، قلتما يعني فعلتما، بدليل ما بعده: وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر الأسلمي فأصبحتما منها على خير موطن. بعيد، شوف قلتما يعني فعلتما، انتهت. فأصبحتما منها يعني شوف هم قالوا سنتحمل الديات، خلاص اتحملت يا جماعة، خلصت، لا أحد يخون. طيب هم ستسد على سنوات لأن الإبل تنجب وكذا. العرب لما تقول مثلا سيدفعون 1000 ناقة أو 1000 جمل أو 1000 بعير، هذا ليس معناه أن 1000 بعير تسقط في التو واللحظة، تقسم على مدد، واضح؟ تقسم على مدد، طبيعي معروف. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر أو رواية من القول نسلمي فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم، عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمه. انظر الزهير القادم إن شاء الله. نعم. فكذلك إذا قلت هذا، قلت عند العربي يعني فعلت، يعني بالفعل قلت هذا صاحب، يعني وجدته صاحبا بالفعل. إذا قلت هذا صاحب قد رضيته، انظر إلى العناصر العاطفية في الكلام التي نعجب فيها من امرئ القيس أصلا. إذا قلت هذا صاحب قد رضيته، شوف صاحب قد رضيته، وقرت به العينان بدلت آخرة، كذلك جدي كذلك حظي، ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. أيضا انظر إلى جدي يعني حظي، انظر إلى قوله أصاحب صاحبا، هذا صاحب قد رضيته، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وهنا كذلك جدي، ما أصاحب صاحبا من الناس. ما الأمر في قضية الصحبة؟ صحبة صحبة صحبة صحبة، فروح الود أصلا سائرة حتى في هذا الكلام مع وجود الخيانة والتغير في الآخر، لكن نفس روح الود باقية في أصاحب صاحبا. وانظر إلى كذلك جدي كذلك حظي، الجد هنا هو الحظ، الجد هنا هو الحظ يعني نصيبي، كما نقول في مصر نصيبي، نصيبي كده، هو ده نصيبي، هو ده حظي في الدنيا، كذلك جدي كذلك نصيبي، كذلك جدي، ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. وقوله هنا خانني وتغير قد يبدو لأول وهلة أنه عطف بالأقل، وهذا ضد البلاغة وهذا خطأ. خانني وتغير، هو هنا يفسر الخيانة بأن مجرد التغير عنده خيانة، يعني خانني بأن تغير، فهمتم؟ يعني خانني وتغير، ما التغير أخف من الخيانة، تغير علي يعني تغير قلبه علي وبعد خانني، لا خانني فتغير، هذا معناه خانني فتغير. طبعا هنطور، حاول تخلي تلعب أو تبني طب الصحيح تلعب برا أو حاجة، أو يلعبوا برا، تخرجوا برا يلعبوا. كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير ثم يتذكر. طبعا هنا سؤال، يعني هل تأخر بني تغلب عنه بعد أن نال من بني أسد يعتبر خيانة؟ لابد أن نفهم الشاعر أيضا، هل امرؤ القيس وقعت له خيانة؟ طيب ربما وقعت له خيانة، ربما وقعت كما نقول أنا تخلوا عنه خذلوه، ولكن يقول أصاحب صاحبا، يعني هو يثبت أولا أن هناك من صاحبه مدة، صح؟ يعني هناك صحبة وقعت ثم تغير عليه، الذي يعني تشهد به بعض الروايات وما يحكى في ذلك أو ما يقال في ذلك يعني مما هو مشهور، أنه كان يصحب بعض القبائل في محاربة بني أسد وأعوان بني أسد، فيرون أنه قد نال الذي يريد ولكنه يريد أن يسرف. هذا هو رجل لم يقبل، جاءوه في دياره وهو يعد العدة للحرب، فلم يقبل، قالوا له نأتي لك بأكبر رأس في بني أسد، نأتي به هكذا، والنسع في عنق، النسع يعني سير الجلد مربوط، شوف القتل أهون عند العرب من هذا، لكن هو يعلمون كندة تقوم الآن وتستعين بالحميريين ملك يمني وكذا، سيهلكون العرب، فنأتي لك، اختر أنت أشرف بيت في بني أسد واختر أشرف رأس من أشرف بيت، نأتي به إليك مقودا بنسعه يذهب عنقه بشفرات حسامك. فقال في ذلك ما لقد علمتم ما كان لحجر كفء في دم، خلاص ما فيش كفء لوالدي، هم خيروه بين هذا وبين الأموال وكذا، طبعا رفض، يعني نعطي لك كل ما ملكنا من الإبل، طبعا الإبل هي مال العرب، هي الإبل هي المال، واضح؟ فرفض هذا أيضا، قال له الخيار الثالث أن تنظرنا فقط، أن تنظرنا يعني لا تفاجئنا فقط حتى تضع الحوامل ونحمل النساء وكذا، فقال والنظرة لكم ولن أكون سببا لعطب الأجنة في رحمها، رجولة يعني، أيضا رجولة، يعني هو كان يستطيع أن يغدر بهم، كان ممكن أن يعمل مذبحة القلعة يعني، لكن هم لا يستحلون هذا، وهم ليسوا أصحاب دين أو ليسوا من ديننا، لا يستحلون هذا، لا يتحدث بها العرب، مستحيل. هو أقاموا عنده 3 أيام لما نزل، وخرج عليهم في اليوم الثالث، وبعد أن انتهى الكلام قال تقيمون أم تنصرفون؟ قالوا بل ننصرف بأسوأ الاختيار الذي هو الحرب بعد النظرة يعني، فانظر حتى الذوق، تقيمون أم تنصرفون؟ فهم ينصرفون، أحدهم اسمه قبيصة من كبار من يحضرون فيه، ليس من بني أسد لكن قال أنه يحضر في الأمور الكبيرة يعني، رجل حكيم مسن وكذا وله وجاهة وكذا، فغضب قبيصة فهو يقوم يذهب، فقال بيتا هكذا معناه يعني أنك ستندم على هذه الخيارات وكذا، وغدا تستوخم الحرب، تستوخمها يعني تستمرضها، تشعر بأنها شديدة عليك، فقال لا والله لا أستوخم الحرب، وغدا ترى طلائع كندة تحمل في الحلوق حنقا وفوق الأسنة علقة. ثم قال كأنه رأى أنه قد غضب، قال وما كان لي أن أقول هذا وأنتم نازلون بربعي، ولكنكم قلتم فأجبت، يعني يعتذر حتى عن هذه الشدة في الجواب. هل قتلوا أباه وهو يعد العدة لهم، وهم أساءوا بهذا البيت أصلا، استفزوه، فرد عليهم ثم قال انتبه إلى أنهم في ربعه في أرضه، وما كان لي أن أجيب بهذا ولكنهم قلتم فأجبت. واضح؟ شوف الأخلاق، هناك أخلاق كانت هي الدين في هذا الوقت، أخلاق الدين عندهم كان هين بالمناسبة، الدين كان أهون شيء، لكن عندهم أخلاق، ولهذا بقوا حيث كونهم مجتمع، بقوا إما الدين وإما الأخلاق، لابد أن يكون هناك دستور يحكم الناس، دين وأخلاق، فكان عندهم أخلاق استمروا بها إلى أن جاء الإسلام. واضح؟ طيب رجل خيروه هذا الخيار ورفض، كيف الآن؟ ويقول وكنا أناسا، احنا في أي بيت؟ كذلك جدي صح؟ نعم. كيف الآن يرضى فقط بأن يصيب بني أسد فقط ولا ينفيهم ولا كذا ولا كذا؟ لا، هو يريد أن يفنيهم أصلا، يريد أن يأتي بهم عن بكرة أبيهم هكذا، ويسترجع ملك كندة بالكامل، ويقال إنه حرق بني أسد في الطريق لقيام فحرقهم، ومن قبلهم سموا بعبيد العصا لأن أباه لما تمردوا عليه ورفضوا دفع الإتاوة وكذا قتلهم بالعصا وليس بالسيوف. هذه مهانة، يعني ضربا بالعصا بالشوم، وسموا عبيد العصا. أبوه فعل هذا وهو حرقهم في الطريق ومع ذلك يشعر. فبنو تغلب وبنو بكر طبعا هم أخواله، بنو تغلب أخواله، حاربوا معه فأصاب من بني أسد وقتل فيهم قتلة شديدة جدا، فقال لقد أصبت ثأرك، فقال لا والله لم أصب ثأري، فتركوه ورجعوا عنه. فربما هذا ما يعنيه إلا خانني وتغير. يعني مسكين. نعم، فلابد فقط أن تفهم روح الشاعر على أي مرتبة. ربما ترى ما هذا، نعم أمر نسبي، هو يرى أن كل تراجع أو أن كل تخذيل أو كل ترك عن استرجاع ملك كندة هذا ظلم، لا صح، هذه خيانة وتغير. نعم، المهم هو يفسر التغير يفسر الخيانة بالتغير، أي خانني أي تغير علي فكان خائنا لي بمجرد التغير. إلا خانني وتغير، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. هذه المآسي كلها أو هذان البيتان في وهذا التغير وهذه الخيانة وكل ما لقاه مما ذكره في غربته وكذا يذكره بحاله قبل غزوة معينة يذكرها. وهنا سنقف على بعض أشياء لن تؤثر في فهم الشعر لكن ستؤثر في الحقائق التي مذكورة في الشعر. نعم تفضل. إلا خانني وتغير، يعني هو كأنه يقول تغير علي فخانني. كيف؟ لا هو هناك قال أسماء وأمسى ودها قد تغير، يعني بمجرد تغير ود أسماء. هو قال أنا سنبدي. فكرة ان هنا قال بدلت اخر انا رغم عنه، هناك اختار انا هحب غيرك، لكن هنا انا مضطر، انا مدفوع الى البحث عن صديق اخر، بدلت اخر، الحال هنا ابأس. نعم جميل. طيب يقول وكنا اناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد اكبر. قرمل، هذا يقال قرمل اسمها كذا، قرمل كما في المعاجم، قاله هو اسم شجرة صغيرة ضعيفة جدا لا ظل لها ولا تأوي، شجرة شجيرة صغيرة جدا تخرج في الصحراء، ليس لها ما يصنع ظل، ليس لها ما تأوي به غيرها، وهذا شجرة ضعيفة، لذلك قلنا في المثل ضعيف عاذ بقرملة، لما مثلا شخص ضعيف استعاذ بشخص أضعف منه، ضعيف عاذ بقرملة، يعني شخص ضعيف اختبأ وراء قرملة، حاجة زي جرجيرة كده وزرع عزينة كده جنينة في وسط الصحراء تعمل لك ايه؟ على الأقل لو هناك شجيرات مثلا هكذا هذه المعرشة تستطيع أن ترى على الأقل يعني لرأسك وصدك ظلا يعني، لكن هذه لا تحمي شيئا، لا تأوي شيئا ولا تظلل شيئا. فكنا في المثل ضعيف عاذ بقرملة، ضعيف عاذ، هذا هو القرمل. طيب وقالوا كذلك القرمل وقرمل، قرمل وقرمل قالوا كما في اللسان وفي الاشتقاق لابن دريد هو ملك من ملوك اليمن، قيل من أقيال اليمن، هكذا أيضا قرمل وقرمل اسم ملك من أقيال اليمن أو من ملوك اليمن، وقرمل اسم النبتة كذلك. طيب ولكن كون قرمل أو قرمل، ربما ترى بعض الروايات أو الضبط قرمل، ربما قرمل أو قرمل كونه اسما من لأقيل من أقيال اليمن لا يعني إذن أن امرؤ القيس يتحدث عن هذا الملك اليمني، لأن ابن دريد في الاشتقاق ماذا يقول؟ يقول وهو الملك وهو من قصده امرؤ القيس حينما قال وكنا أناسا قبل غزوة قرمل، ويبنى على ذلك تفسير لعين البيت دون سائر السياق، فقط علاقة أن امرأة القيس يمني وقرمل أو قرمل اليمني، قالوا فهو أحد ملوك اليمن، هكذا ابن زاد يقول أحد ملوك اليمن أو بعض الشراح يعني أحد ملوك اليمن، وقعت الحرب بينه وبين كندة. وهذا غريب لأن امرأة القيس يمني وولاءه في اليمن، وأقصى ما حدث أن الحميريين تخلوا عنه، لكن لم تقع حرب، لم يتعمدوا إسقاطه بين العدنانيين، لأن الحميريين قحطانيين قحطانيون، واضح؟ وكند أيضا من قحطان من كهل، وقوة طيب من كهل فكل هؤلاء قحطانيون في الأخير، واضح؟ أصولهم من اليمن، بان بينهم عداء يعني بين القحطانيين وبين العدنانيين نوع من المفاخره وكذا، ان اليمنيين يرون انفسهم الملوك وكذا، واما هؤلاء العدنانيين فهم البدو وكذا سكان الصحراء وكذا، اما الاخر فاليمن السعيد. ففي اليمن دي هي اعظم البلاد، يعني اليمن، اليمن السعيد دي يعني الناس فيها مش هم الناس بالمناسبه، ملوك اليمن، ابحثوا فقط عن اكتبوا كذا على اليوتيوب او الجوجل ملوك اليمن وتماثيل ملوك اليمن، انظروا الى بعض التماثيل الذهبيه لبعض العرب، ملوك العرب قبل 5 قرون مثلا قبل الإسلام، ملوك اليمن القدماء، اليمن الملوك، واضح؟ فانظروا إلى ملوك اليمن. يعني في الأخير امرؤ القيس لا يحارب اليمن، هو ولاؤه في اليمن، هم تخلوا عنه فقط، لكن لا ينصرون العدنانيين عليه، لا ينصرون عرب الشمال عليه، بل كندة كانت جناح أو وجود، يعني نشأتها كانت وجود لملك اليمن في شبه الجزيرة العربية، يعني في الشمال، واضح؟ فهذا شيء غريب، يعني أن يقال أنه حارب ملكا يمنيا أو كذا وهزم في هذه الحرب أو شيء من هذا القبيل. وكذلك غريب أن نقول في غزوة قرمل إنها، أو ممكن أن نقول إن هذا ممكن أن نقول إنها غزوة حارب فيها قرمل هذا مع امرئ القيس فسميت باسمه، هذا متخيل. غزوة قرمل يعني الغزوة التي حارب فيها الملك قرمل أو قرمل معنا، هذا وارد. لكن الغريب أن تقول هذه الحرب كانت مع اليمنيين، والأغرب أن تقول هذه الحرب هي التي أسقطت كندة وهي سبب كل هذه القصائد وهذه الرحلة أو كذا أو كذا، وهو يريد أن يحارب بني أسد ويذهب إلى الروم وكذا، ولو شاء كان الغزو من أرض حميري. هذا طبعا كله سبحان الله تجدونه في الشروح، وهو فقط يركزون في البيت هكذا الواحد ويبحثوا عن معانيه بعيدة خاص. قرمل، غزوة قرمل، نسبة غزوة قرمل يعني غزوة الروم، غزوة كذا، فغزوة قرمل يعني حاربنا القرمل فيها، فخلاص هي هو حارب ملوك ملوك اليمن خلاص. القصة والقصائد والسياق وكل لا، وهو يمني أصلا. فهي هذه يعني الذي يترجح لي والله أعلم أن قرمل كانت، أن قرمل اسم موضع وسمي الغزوة باسم الموضع، يعني قرمل في أصل هذه الشجيرة الصغيرة، واضح؟ وهذا يذكر في المعاجم قبل أن يذكروا أنه ملك من ملوك اليمن، أو هو ملك من ملوك اليمن وحارب معه أعانه، فقالوا غزوة قرمل يعني الغزوة التي حارب فيها معنى قرمل، واضح؟ والله أعلم. لم يذكر الله أعلم. طب وإذا كان جدا له ما العلاقة في تسمية الغزوة به؟ لماذا سميت الغزوة وقعت الآن؟ ربما الملك اسمه قرمل. ما ده اللي بنقوله؟ لا أنا أقصد إن هو جد له؟ بالظبط. يعني هذا جد موجود في الحرب؟ هنا امرؤ القيس مش حاضر في الغزوه، هو ده اللي نقصده. لا لا لا، امرؤ القيس وقع سقوط كندة في حياته. ايوه دي غزوه هم انتصروا. لو قلنا ان امرؤ القيس لم يكن حاضرا في لا قبل غزوه، قال قبل غزوه قرمل، يعني وقع السقوط والتدهور بعد غزوه قرمل. لا لا لا، سياتي الكلام ان شاء الله، سوف افسر البيت. يقول وكنا اناسا قبل غزوه قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر. قوله أكبر هذه حال من ورثنا، يعني ورثناه حال كوننا، حال كون الوراثة كبير كابرا عن كابر أو كبيرا عن كبير. وأكبر الثانية في الإعراب قيل يمكن أن تكون مفعولا به عن على نزع الخافض، مفعول على نزع الخافض، يعني أصلها كبيرا عن كبير، لكن صارت كبيرا يرث كبيرا، أكبر أكبر، يعني أكبر يرث أكبر، واضح؟ وقيل يصلح أن تكون هذه الثانية منحوتة أو مركبة مع أكبر الأولى على طريقة بيتا بيتا، هو جاري بيتا بيتا، يعني جعلت معها في الإعراب كاللفظة الواحدة معها بيتا بيتا، هو جاري يعني بيتا بجوار البيت، بيتا في البيت، بيت ملاصق للبيت. لكن الثانية ما إعرابها؟ لا إعراب لها، هي أخذت إعراب الأول كأنها كلمة منها. وأصل الكلمة هو جاري بيتا، هنا في موضع الماذا؟ من يعرف؟ هو جاري بيتا بيتا. ها؟ لا جاري بيتا. ها؟ لا يمكن أن تكون في الحال؟ هو جاري بيتا، يعني حال كون البيت في البيت، وهذا من التوسعات في اللغة. هو جاري بيتا بيتا. طيب هل يمكن أن تكون ظرفا؟ أم تردد بين التمييز وبين الحال الحالية؟ هو جاري بيتا بيتا، ونحتت معها بيتا الثانية، صارت منها، يعني لا تبحث عن إعراب آخر لبيت الثانية. فيقول هنا، هنا أكبر هنا، وكنا أناسا هنا حال، لماذا؟ لأي شيء؟ لورثنا الغنى، ورثنا الغنى أكبر، أكبر يرثناه حال كون الوارث أكبر أو كبيرا يرث عن كبير. لما نزع الخافض كبيرا يرث كبيرا، لما نزع الخافض رجع عليه المفعولية، كبيرا يرث كبيرا، أصلها كبير عن كبير، أكبر عن أكبر. أو أن تجعل أكبر على طريقة بيتا بيتا، هو جاري بيتا بيتا، واضح؟ ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر. وهي على كل، لن تذهب بعيدا يعني في المعنى، لأنك ستضبطها بأكبر الأولى التي هي الحال. نعم. يقول وكنا أناسا، قبل غزو هنا يتحدث عن كندة كلها، وهذا يذكرني بقوله فلو أنما عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبر، يعني الكندة. وكذلك كما يقول فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل. فالحال هنا يتحدث عن شخصه فقط، تحدث عن كندة كلها. ولذلك يقول هنا وكنا، وعجبتني هنا أنه يذكر كندة كلها، وكنا أناسا، إذن لم يسقط وحده، هو كندة سقطت، لكنه أبر بميثاق عليها فتى لم تحمل أرض مثله في البر، يعني تمييز، أبر بميثاق لم تحمل مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبر. أبر بالميثاق مع كندة لقومه أنه يرجع الملك مرة أخرى، وأوفى وأصبر، أوفى لهذا وأصبر على ما يلاقيه، هذا تفسيره. وكنا أناسا قبل غزوة كندة كلها سقطت، كانوا ينتظرون أن يرجع. وكنا أناسا قبل غزوة قرمل، شوف هذا العزل الذي كان يلهو ويلعب وكذا، انظر حينما وقعت الواقعة كيف تحمل وكيف قطع هذه السبيل وكذا، وقال إما الملك وإما الموت، هذه روحه، هذه طبيعته. وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر. يعجبني هنا كثيرا كلمة الغنى والمجد، كأن الغنى هو قضية أموال فقط، لا، الأمر عند العرب مختلف. الغنى عند العرب مرتبط بالمجد، الغنى مرتبط بالمجد. ولما كانوا يقولون في القديم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلان هذا الصعلوك بمعنى فقير أو كذا أو كذا، أيضا قد يفهم منه أنه ليس بمقامك، يعني الصعلوك لا يجد ما ينفق. نعم، العرب غالبا غالبا الفقر عندهم مرتبط بالنزول الاجتماعي، ليس كالآن، ليه مثلا مدينة نصر مليانة ناس أو باش، ليه مدينة نصر جديدة، في ناس خدوا بيوت في صحراء كده فقراء وبنوها، ومش شرط فقراء يعني يكونوا سيئين، لا لا، في ناس كده خدوها كده جم سواء بقى وضع يد أو اشتروها بتراب. لكن لما تشوف مثلا مستوى الناس اللي في مصر الجديدة البيوت القديمة، هم مؤصلين بالضبط، بعضهم من لأن مصر الجديدة اللي كان ساكن فيها زمان قبل الثورة وكذا، الناس اللي هم رجال القانون ورجال العلم والدكاترة فلان وفلان باشا وفلان، يعني مدينة نصر مصر الجديدة ساكن الأكابر، يعني دي حقيقة، يعني أكابر مش شرط ممكن يكونوا فقراء أصلا دلوقتي، مش شرط يكونوا هم أثرياء يعني، لا أقصد إن هم أصحاب العلم من قديم وأصحاب الجاه وبعضهم أتراك وكذا وكذا، بخلاف مدينة نصر مدينة جديدة، مش شرط تجد ان صاحب الفيلا او العماره دي ان هو شخص يعني كده، لا، ممكن تلاقي واحد سيء جدا يعني. طبعا كل الكلام بهذا المستوى كلام على العموم وليس على التفصيل، كلام على الجمله وليس التفصيل، واضح؟ تعرفين عمارة انور وجد اللي في وسط البلد؟ عمارة دي دوله تانية حجمها دوله، دي كانت مع انور وجد الممثل الله يرحمه، وبعدين عبد الناصر اخذها منه وملكها للمستاجرين كده. خيال يقال يعني ان هو مرض يعني ومات فيها. رحت العمارة ديت لطبيب هناك وكذا. العمارة دولة بالداخل دولة، عمارة فيها 11 دور، 8 شقق في كل دور، واضح. المدخل يطلع منه شقتين مرتاحين، المدخل شقتين، المدخل فيه مساكن للبوابين والناس دي، مساكن مش مسكن، جوه هنا والناحية دي واثنين أسانسير كبير، واضح، حاجة كبيرة جدا يعني اتخذت منه. طبعا تعالى دلوقتي مثلا تسال فلان ده انت منين، انا من الزقازيق، منين، من منطقه كذا، منين، من منطقه كذا، واضح. ايه اللي سبب ان بعد الثوره وبعد الفكر الشيوعي الاشتراكي اللي كان موجود وكذا، والتمليك الرخيص وكذا والكلام ده كله، والايجار، النظام الايجار القديم، الناس نزحت من الارياف على القاهره، واضح. كانت القاهره ما يسكنش فيها غير الناس اللي هم اصلا من زمان اهل علم وقضاء وكذا، ومن ضمنهم رجال الدين بالمناسبه ايضا، ورجال القانون، واضح. بعد كده خلاص الدنيا باظت في القاهره، واضح. المشكله فين؟ المشكله في قضيه العلم والتعلم. يعني بالفعل كان الكبراء في القديم قبل الثوره كانوا فعلا كبراء، يعني فعلا هو شخص عينه مليانه عزيز فعلا، وفعلا شخص متعلم، وفعلا شخص متعلم فعلا، عالي تعليم عالي، يعني فعلا شخص رفيع. ده اللي عايش في القاهره في مصر، حتى كنت اسمها مصر، بيقولك نازل مصر هي اسمها مصر، واضح. بعد ذلك للاسف الفروق النفسيه الطبقيه ظلت موجوده مع عدم وجود فروق محدده في المجتمع. يعني ظل الصغير صغير والعالي عالي، لكن بالفعل هو انت مساوي بينهم، بس من جوه لا، فانت ما عملتش حاجه. فانت بتدي بقى، اصبحت تدي شهادات جامعيه لناس بيتخرجوا منها، بتخرج منها هو جاهل زي ما هو. مش بعيد مجال التعليم، لكن لابد يكون في تقنين للموضوع، مين يتعلم. لكن انت بتدي شهادات، كل كتاب بص تلاقي فيه ده المنهج، ويكتب بص ملغي ملغي ملغي ملغي، ده مش تعليم يا جماعه. كان زمان اللي يخش جامعه الملك فؤاد دي، جامعه القاهره دي، باشا يعني، ده داخل الجامعه، كان الموظف الكاتب اللي بيكتب ده اعداديه، الأفندي ده إعدادية، المتعلم ده، بس كان مجتمع كده، كان حاجة يعني فربوش كده وأستاذ كده، وتلاقي كده مبادئ وأخلاقه وعينه مليانة ومش عايز ليه ماهيته بياخدها، واضح. بس العقد ده كان 5 ابتدائي ولا 6 ابتدائي؟ بس العقد معاه ابتدائية تقريبا. يعني الأدب ده كله ابتدائية، صحيح. كنا فين عشان نروح للحتة دي؟ أكبر نعم. هو أنا نعم، الكذب غنى والمال، غالبا عند العرب يرتبط الغنى بالمال، بالمجد، لأن المجد من أين يكتسب عند العرب؟ هناك عندك حسب ونسب، شيئان، حسب ونسب. النسب ده اللي هو النسل، الحسب اللي هو أفعالك الشريفة. العرب إذا كما نقول جاءت ريح الشمال وجاء الشتاء، وكان نحن في كما قال طرف نحن في المشتات نجل ندعو الجفل، ما ترى الأدب فينا ينتقر، يعني ينتقل اللي يجي عند الشرفاء، لا كله بيجي يقعد على موقده، شريف وغير شريف كله بيجي يقعد، مش بنقي الكرام بس، لا نحن نطعم كل الناس، واضح. وهنا نقطة مهمة جدا سأتكلم عليها إن شاء الله في المحاضرة الثانية من مسألة من الشخصية الجاهلية قبل الإسلام، يعني الشخصية العربي قبل الإسلام، وهي أن بعض الشعوبيين، ووجدت بعض الأسف أصحابنا يقول إن كثرة وجود الفخر بالكرم عند العرب في شعر العرب يدل على أن الجمهور بخلاء، إذن الكرم صفة؟ لا، هم لا يعارضون القاعدة الأخلاقية عندهم، يعني أن الكريم كل من سوى الكريم، يعني في كل كريم في يقابله 100 بخلاء، فلذلك يفخرون بالكرم وبالأخلاق. فلان ده في زمن سوء فهو سبحان الله إنسان كريم في زمن البخلاء، لا ليس كذلك. هم يعارضون الحالة التي في بلاد العرب، الحالة المستمرة في بلاد العرب، إن بلاد العرب إذا جاء الشتاء هم أصلا يعيشون على الرعية، حتى لو ممالك هم يستجلبونه من الخارج وكذا وكذا وكذا، واضح. أو على الأقل مهما كبرت القبيلة، مهما عظمت القبيلة، هم يعيشون على الرعي، ورغم بعض المملكة تعيش على الرعي كذلك، لكن فقط عندها قاعدة عظيمة من ضريبة كونها شريفة، أنك توقد النيران للجائعين في السبل، في الطرقات، في الفيافي، لكل من يمر. هذا عند العرب، هذا عند هذا معروف. كما قال عبد غوث بن الحارث، ماذا قال لما قال: وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعادية، وقد كنت نحار الجزور ومعمل المطي. شوف، نحار الجزور ومعمل المطي، وأمضي حيث لا حي ماضية، وأصدع وأنحر للشرب الكرام مطيتي، وأصدع بين القينتين ردائية، وكنت إذا ما الخيل شمسها القنا لبيقا بتصريف البنات بناني. لبيقا بتصريف ماذا؟ قناة بنانية، نعم. وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي، وقد أنحوا إلي العوالية. ثم ماذا أقول؟ هي وأيسار صدق أعظم ضوء نارية. ماذا أقول فيها؟ كأني لم أركب جوادا، ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجالية، ولم أسبأ الزق الراوية، ولم أقل لأيسار صدق أعظم ضوء نارية. عظيم الله، يعني خلوا النار عالية، خلوا اللي بعيد يشوف. لماذا ينحر؟ ينحر للناس، واضح. فهذه ضريبة، فلذلك يفخرون، لأنهم يعني يصنعون حسبا هنا. والنسب هو النسل المصنوع من الحسب في القديم. نحن نسب فلان، ثم الحسب لابد أن يستمر فيك أنت. النسب هذه، هذا هدية لك، والحسب لابد أن يظل فيك، لابد أن تظل حامل لنفس هذه الصفة. ولذلك اختلفوا في الشعر، تجدونه في العمدة لابن رشيق: هل يجوز أن يفخر بالنسب فقط أو لا؟ فقالوا: يجوز أن يفخر بالنسب لو أن الشرف الذي صنع هذا النسب متحقق فيه. يجوز أن تفخر بآبائك لو كنت على سننهم، أما حالك ليس على حالهم فتفخر بهم لا، هذا ضعف، سقوط، لا يحق لك، مكروه أن تفخر بهم. واضح؟ فانظر للربط بين الغنى والمجد. وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر. وكذلك هنا أقف على الضمير، تحول الضمير. يقول: وكنا أناسا قبل غزوة قرمل، الأصل ورث الغنى، صح؟ لكن رجع وقال ورثنا الغنى، وإلا لا تقول هنا ورثنا، تعود على كنا، يعني كنا ورثنا الغنى. يعني كلمة هنا أناسا لا تفيد شيئا. أناس، طب أنت أناسا، ما أنت إيه؟ لكن كنا أناسا ورثوا الغنى، فهمتم؟ فهذا التحول في الخطاب كان الأصل: وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثوا الغنى والمجد أكبر أكبر، لكن وكنا أناسا قبل غزوة قرمل رجع إلى الذاتية مرة أخرى، ورثنا الغنى. بعد أن، انظر، بعد أن أوهمك بأناسا أنه سيقول، فصارت كلمة ورثنا تحوي معنى ورثنا التي هي الظاهر، ومعنى ورثوا التي هي مأخوذة من أناس بضمير الغائب. وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا، أي ورثوا الغنى. فهذا يشبه التضمين، أو هو تضمين. ورثنا، وكم السلامة، ورثنا بالنص، وورثوا من أناس التي تستلزم الاتحاد في الضمير، فهمتم؟ وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر. ثم يقول: وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميسر. بربعيص وميسر قالوا أماكن في الشام، خلاص، هذه أماكن في الشام. هذا البيت ظللت مدة طويلة أفكر فيه. يقول: وما في هذه الحرب في غزوة قرمل وضع أنهم انهزموا وأن خيله فرت، وكل حرب فيها كر وفر. فهو يقول هنا: وكنا أناسا قبل غزوة، خاصة الممالك بالمناسبة، الممالك لها دهاء، يعني ربما بعض القبائل العرب إذا فرت ضاع شرفها أصلا، لأن هو شرفها في عدم الهزام في هذا الحرب. أما المملكة إذا عادت مهزومة لا بأس، عندها عودة مرة أخرى. فيقول: وكنا، وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميسرة. هي لم تهرب، لم تفر في الحرب، ولكن تركت القتال لأنها تذكرت، حنت إلى مرابطها من هذه المكان، هذا المكان. هذا البيت مشهور جدا نقده على امرئ القيس في كل كتب النقد، هذا مثال على المعنى الفاسد. قالوا: هذا عذر أقبح من ذنب. يعني إيه؟ يعني ما هربتش بس هي افتكرت كده حاجة وراحت. واضح؟ طيب، حتى نقرأ لكم كلام العلم الشنتمري. يقول: شوف، حتى هو يقول: وكنا أناسا، يعني يصف أن شرفه متوارث قديم لم يقدح فيه ذم ولا لصق به عيب قبل غزوة قرمل، وهو ملك من ملوك اليمن، وكان غزا قوم امرئ القيس أو غزوه، يعني غزاهم أو غزوه، هذا غريب، لأن أصلا ولاء كندة في اليمن، وقوة كندة مع اليمن أصلا، واضح. فنال منهم وظفر بهم الذي هو الملك. فاعتذر امرؤ القيس بأن جعل أصحابه غير منهزمين لجبن أدركهم. يعني هو جعل الخيل هنا ماذا؟ لا لا، الخيل هنا ماذا يراد بهم؟ الأصحاب، الفرسان. نعم. يقول بأن جعل أصحابه غير منهزمين لجبن أدركهم أو ضعف استولى عليهم، ولكنهم ذكروا المواطن والأهل وحنت نفوسهم إليها، يعني الأصحاب، فرجعوا عن العدو حرصا على اللحاق بالأهل ولتشفى النفوس بلقائهم. واعتذاره هذا عليه لا له، واعتذاره هذا عليه لا له، وكان بالخيل عن أصحابها وبمرابطها عن مواضعهم، يعني أماكنهم. يقول كأنه يقول وأصحاب لم يترك الحرب لكن حنوا إلى هذا المكان الذي كانوا فيه. أنا ظلت في الحقيقة أفكر، لأنني أرى هذا التفسير غير لائق لا بمكانة ابن القيس الشعرية ولا بمكانة ابن القيس النفسية. ابن القيس شعريا إذا أراد يعني أن يتلاعب، إذا أراد يعني أن يتلاعب سيكون أحرف من هذا، يعني سيكون أتقن من هذا. أشعر حينما أجد شاعرا عظيما وأجد بيتا هكذا ومأخوذا عليه بهذه السهولة، أتوقع أو أترقب شيئا وراء المعنى يكون هو المراد وليس هو هذا الظاهر الذي فهمته. واضح؟ ولم أنتبه، مع أنني تمثلت القصيدة وتمثلت قضية الغربة وكذا، لم أنتبه إلى أثر السياق في هذا الكلام إلا من كلام الدكتور عبد الله الطيب في كتابه مرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، كتاب عظيم جدا في الحقيقة. انظر ماذا يقول. يقول وقد عيب هذا على امرئ القيس، فقيل إن تذكر خيله لمراتعها وهي في غمرة الحرب هو لهو الجبن بعينه، وهذا نقد صائب في بابه. ولكن القائلين به نسوا أن الشاعر نظم هذه الأبيات وهو مغترب ملتاع، فأورد هذا الاعتذار لهزيمته، لا يريد محض الاعتذار وإنما أراد أن يمثل به جانبا مما كان يثور بفؤاده من نزاع إلى وطنه. يعني كأنه يقول ولعل هذه الخيل التي انهزمت من هزمت هروبا أو جبنا أو كذا أو هروبا من القتال، وإنما ربما كان في نفسها ما في نفسي الآن. سبحانك، كأنه يقول أنا انهزمت ولكن وهربت الخيل، هرب الفرسان، ولكن لعل هذه الخيل أصابها ما أصابني الآن ففرت إلى ديارها. لماذا؟ هو ما زال في نفس سياق كلامه، هو لا يتحدث عن الخيل أصلا، يتحدث عن حاله هو، فيقول تذكرون هذه الخيل التي هزمت وهربت لعلها تذكرت كما أنها تذكر الآن. فالكلام بعيد عن الخيل، بعيد عن الاستدراك على يوم غزوة قرمل أصلا، بدليل أنه قال قبله وكنا أناسا قبل غزو، وكنا مش ظللنا، وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد. هو يعترف بالهزيمة، كيف بعد أن يعترف بالهزيمة يقول وما جبنت ولكن تذكرت مرابطها؟ كيف؟ فهمتم الكلام غير متسق، واضح؟ يعني كيف يقول وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ويسمي الغزوة سواء بالمكان سواء بصاحبها سواء بمن أعانهم، يعني غزوة معينة معروفة ورثنا الغنى والمجد أكبر، يعني يقول هذه الغزوة قبلها كنا كذا الآن سقطنا. كيف بعد هذا مباشرة يقول وما جبرت خيلي لكن تذكرت مرابط؟ يعني أنت كأنك تنفي الهزيمة وأنت اعترفت بالهزيمة. فهمتم؟ لحظة، واضح؟ فلذلك الذي يظهر هنا أنه ما زال في الحديث عن نفسه، لأنه يقول وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيصة وميسرة كما أتذكر أنا الآن مرابطي، واضح؟ مواضعي، بلادي. فهذه الخيل التي انهزمت في هذه الحرب، شوف أنا أزيد الآن على ما قاله دكتور عبد الله الطيب، وكنا أناسا قبل غزوة قرمل هزموا، ثم يقول وكأنه يقول والذي هو أشد من الهزيمة هو هذه الغربة لنا فيها الآن، ولعلها لم تهرب، لعلها لاقت ما أنا ألاقيه الآن فتركت المعركة وذهبت هناك، لأنه يعترف بالهزيمة. تفهمون هذا؟ جربوا الآن البيتين مع بعضهما، وكنا أناسا مع سياق الغربة، وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر، اتهزمت خلاص، يقول وما جبنت خيلي، ولكن تذكرت مرابطها. يعني لعل الهزيمة كانت بسبب تذكر المرابط أصلا، يعني لم تجبن ولكن انهزمت لأنها تذكرت مرابطها. يعني إذن هو الآن ما زال في الحديث عن الهزيمة صح، لكن ليس عن جبن، لعلها تذكرت كما أتذكر أن هذا أشد من الجبن في الأثر، كأنه يقول الذي هو أشد من الحرب ما أنا فيه الآن. انتبهتم من الكلام؟ اختراع سبب يعني. هو ليس اختراع، لا ليس اختراع سبب، هو ما زال في الكلام في سياق نفسه الآن. يعني أنت الآن تتحدث عن فلان، أنت الآن تتحدث مثلا عن أنك أو شخص يتحدث عن أنه لا يحبه الناس مثلا، لا يحبه الناس، لماذا؟ أنا طبعي سيء. ثم أنت تركك فلان وذهب أصلا، وفلان هذا ذهب لعيب فيك فعلا يعني أو لمشكلة أخرى، لكن أنت تركز في مشكلة معينة فتقول ولعله ليس لهذا أصلا، أو تركك لخلاف مادي أموال فتركك وانصرف، قل فلعله ليس لهذا، لعله وجد فيه أيضا هذه الصفة، أيضا لعله شعر بها هو أيضا، وجدني أيضا ضيق الخلق وكذا وكذا فتركني. يعني أنت تحمل المعنى الذي أنت تعيش فيه كل أسباب ما حولك، كل ما تجتلبه، تقول ألم ننهزم هناك، لعل هزيمة الخيل كانت بسبب ماذا؟ بسبب أنها تذكرت فرأت من الألم ما أراه الآن. فهمتم؟ وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميسر. هذه المواطن بربعيص وميسر في الشام، وهذا يؤيد أنها غزوة كانت في الشام ولكن أيضا ليس مع الروم. تفضل. يعني وما جبنت خيلي بس جبنت لا، هو بينفي. لذلك انا قلت حتى مما دونت عندي في البيت، قلت وهذا يدل على ان مراد بالخيل الخيل حقيقيه وليس الفرس، ليس فرسان. يعني هو يقصد الخيل هنا، يقول الخيل لم تخف لكن تذكرت مرابطها، لانه يقيس نفسه على هذه الخيل فيقول لعلها رات بعض ما ارى الان. نعم، هي وخاصه ان الحرب في، شوف هذا من الدلائل أن بربعيس وميسر في الشام وهو كان في الشام، فيقول لعل الخيل في هذه الحرب التي الغزوة كانت في الشام، يعني كندة حاربت بعض العرب الآخرين أو كذا، لكن تحت في الشام أو قرب الشام أو تحت مملكة الروم، لكن حاربت عرب ليس الروم مثلا يعني. وبالمناسبة طيء كانت تنزل في الشام كثيرا جدا، يعني طيء متاخمة للشام، واضح؟ طيب، فيقول لعلها لما كانت بالشام، يعني بربعيس وميسر قالوا كانت هناك غزوة في الشام، أبو عمرو بن علاء يقول سألت عنها لكن العلماء لكن لم أعرفها، لكن يعرف أن هناك كانت غزوة عظيمة هناك في هذا المكان، فواضح أن كندة كانت تحارب هناك شخص، وربما هذا يؤيد أن المحارب أن الذي حارب معهم شخص اسمه قرمل بالفعل من ملوك اليمن، أزرهم في هذه الحرب التي وقعت في الشام، لأن مملكة كندة معادية للغساسنة والمناذرة، واضح؟ وهذه الممالك خاضعة لفرس والروم، وهم أصلا حاربوا المناذرة من قبل كندة وأخذوا من أرضهم لما دخلوا واستوطنوا وتوسعوا، واضح؟ لو نظرتم في الخرائط خريطة العرب قبل الإسلام، الملك العرب قبل الإسلام، كندة تدخل هكذا تبتلع كل نجد إلى فوق، واضح؟ ولذلك الأماكن تكثر جدا في شام القيس، فخيله كانت، ولذلك ذكر بربعيس وميسر لأن هذه الأماكن أعيان الأماكن، هذه الأسماء أسماء أماكن في الشام، وهو قال هذه القصيدة في الشام فتذكر هذه الغزوة، ويقول فلعل خيلي شعرت هنا في الشام ما أشعر أنا به الآن في الشام ففرت، وليس أنها انهزمت، لعلها، وضحت؟ وليس أنه فقط النظرة الجزئية القاصرة جدا وما جبرت خيلي يعتذر أنه يفخر، هو لا يفخر، أسيقل ليس هناك فخر أصلا. تفضل. وفضحت هو بربعيس وميسر في الشام أصلا، وكل هذه المواطن في الشام، كل هذه الأسماء في الشام. صح؟ يعني رغم الغربة والبعد برضه اللي جاب الصبر هنا، لا يعني المخيل مجرد ما ذكرت مرابطها هربت ذهبت إلى هناك، هو لسه صابر. لا، هو لم يشر إلى نفسه، هو يتكلم عن الخيل الآن. اتفضلي. هو يعني قصده ان المخيل بتاعته ديت اصلا اصلا من الشام، لا لا لا لا لا لا لا لا أنه يحارب في مكان و... وتذكر. لا لا أسلم كلمة مرابط, مرابط يعني يربط فيها ليست أصول, مرابط يعني تربط فيها, مربط يعني يرجع إلى المكان يربط فيه. نعم نعم لكن لا لا أنا أفهم هي أختكم تقول بربعيس وماسر قد تكون خالي من الشام, العرب لا يحتاجون على خالي من الشام, هذا أولا عندهم أجود نسل للخيل, خيل الحروب على الأخص ليس خيل البريد أو كذا, خيل الحروب خيل العربي هذا معروف لنا, خيل العربي خيل مناور وما زال إلى الآن أفضل أنسال هذه الخيل الموجود في السعودية في الإمارات في الكويت, أفضل أنسال هذه الخيل ما زالت موجودة في منطقة الجزيرة العربية, واضح الجذور معها في سلسلة توصل حتى عدي 30, لكن هم مش محتاجين أصلا خيل من الشام. لا هو لا لا لا مرابطها يعني ما تربط فيه ما ترجع عليه وتبيت, كلمة مرابط ليس مواطن, مرابط يعني يعني هي خرجت في الصباح وذهبت وقاتلت وكذا ثم تذكرت مرابطها, هو يمثل بهذا لنفسه. لا هي بتقصد ان الاولى تحن للمكان اللي هي خارجه منه اللي هي مش تحن من مرابطها يعني هي تحن يعني الاماكن في الشام ازاي تحل الى الشام تحن الى الشام. لا قال مرابطها وليس الاماكن, يعني هي الخيل تربط, هي هم الان في حرب في الشام صح, الخيل تخرج في الضحى في الصباح تحارب وفي اخر الليل تربط في المرابط, فهو يقول حنت الى مرابطها الى ديارها فقط الى الديار التي تربط فيها في اخر اليوم, هو يجعل هذا فقط مثالا, هو لا يتحدث عن الخيل, يجعل هذا مثالا على ماذا على على نفسه. لا امر القاسم شبه الجزيره, امرؤ القاسم شبه الجزيره ايوه من مرابطها هي في بربعيس. انا قلت الذي ذكره بالخيل ان الحرب كانت في الشام وليس انها حنت لديارها فيطابق تماما, لانه ما زال يتكلم عن حاله حرب, هل ستحن هي في حاله الحرب الى ديارها هناك في في في شبه الجزيره؟ لا هو يتحدث عن انها حنت الى, فيقول لعلها لما هربت حنت إلى مرابطها هنا في الشام التي أنا فيها الآن كما أحن أنا الآن إلى دياري هناك, يعني يطابق بين حالتين وليس بين المكانين, يجعل نفسه بالضبط مكان الخيل. هي ملاحظة جيدة, يعني أختكم تقول إذا كانت الخيل حنت وهي خيل عربية ينبغي أن تحن إلى إلى موطنها حتى يطابق حنين امرئ القيس إلى موطنه صح, لكن هو يتحدث عن حالة هروب فأخذ هذه الجزئية التي وقعت في الشام, لأن الانهزام الحرب طب يتكلم عن الانهزام صح, الانهزام ستهرب إلى شبه الجزيرة أم تهرب إلى مرابطها إلى مكان تكوين الجيش, فيقول لعلها حنت إلى مرابطها لا هربت إليها, والعلاقة بين امرئ القيس والخيل هنا أن كل هذا وقع في الشام. طب وإيه الفائدة في أنه هو يدخل المكان لأن أنا قلت هذا لأن بربعيس وميسر يشترك مع كل أسماء مذكورة في الشامية في كونها من الشام, يعني كأنه يقول الخيل كانت في الشام كما أن الآن في الشام, يعني هو يجعل مكان الشام هكذا كله كل مكان الشام هكذا مجالا لصراع نفسه لشوقه ولغربته كما وقعت الغربة في الخيل وإن فرت هي إلى مرابطها في الداخل وليس في وليس في خارج جزيرة العرب, وإن كان هو يحن إلى أرضه, يعني حنين الخيل أو الغربة التي شعرت بها الخيل والغربة التي أشعر بها أنا كل هذا وقع في الشام, ولكن الخيل حنت إلى مرابطها لأن هذا أقصى تصورها, حنت إلى مرابطها في الجيش للجيش النقطة الانطلاق في الحرب وأنا حننت إلى أرضي, لكن الصورة التي أخذها وأطرها هكذا أن بربعيس وميسر وقذاران وما وحما وماذا ذكر قبلها حما وماذا وبعلبك وكذا كل هذه مناطق في الشام والخيل حنت في الشام. أنا قلت هنا بربعيس وميسر مناسبتها أنها شامية فقط, وإن كان سيحن إلى أماكن في داخلها لكن هي مرابط. لا مش فاهمة يعني لو هي الحرب الشام وهي هتحن المرابط طبعا المرابط المرابط هنا مرابطها النسبية مرابطها داخل الحرب, لأن الخيل حينما تهرب ترجع إلى المكان الذي خرجت منه لن تظل تهرب تجري تجري حتى تذهب إلى جزيرة العرب. أيوة أيوة تمام, يعني هي يعني إيه الفائدة إن هو يسكن هو أصلا الحرب في الشام فهي طبيعي إنها تحن المرابط اللي هي في الشام برضه يعني. طيب المناسبة هنا تتعلق به هو أنها حنت وهي في الشام كما حننت أنا وأنا في الشام, فقط أن الشام مكان لوقوع هذه الغربة الذي ذكره هو وقوع هذه الغربة في الشام, يعني هو تذكر خيله التي حنت إلى بيوتها وهي في الشام، وبيوتها التي مرابطها في الشام في وقت الحرب، كما حننت أنا الآن وأنا في الشام. هو لا يبعد بعقله إلى وأين مرابط هذه الخيل، لا هي خيله حنت مثله، لعلها يعني لعلها وهي في الشام وأنا في الشام وجدت ما أجده فهربت فقط، لكنها وجدت وهربت إلى الشام في داخل الشام يعني، وأنا أريد أن أذهب أن أهرب أن أذهب إلى بلاد العرب. لا يقابل بين الصورتين من كل النواحي، وإنما لعل الخيل هربت لأجل أنها اكتوت بما اكتوي أنا به الآن، فهربت إلى مرابطها وإلى ديارها كما اكتوي أنا الآن وأنا في الشام. هذا هو الذي كلمة بربعيس وميسرة، المناسبة فقط أن الحرب غزوة قرمل كانت في الشام فقط، هذه المناسبة، وأن الشام هي موضع حصول هذه الغربة. حتى وإن كانت غربة الخيل في أو حنين الخيل إلى أماكن التي هي المرابط في داخل الشام، وحنينه هو خارج الشام، هو لا يقابل الصورة من كل النواحي، الشام مناسبة فقط. طيب الموضوع نجعله يعني مجال للتفكير، يعني لا تقنع نفسك بالقوة يعني ليس بالقوة، لا لا لا. يعني الفكرة ان هو مثلا الشارع بابه واسع جدا في هذه الامور، بعيد عن المكان وبيحن المكان ده، فاستخدم الصورة بتاعت الخيل للتعبير عن صورة. هو فقط اراد ان يشوف، اصلا اصل الكلام كله انه اراد فقط ان يبين قوة ما به، فيقول تذكرون خيلي حينما هربت، لأنه اعترف بالهروب في وكنا قبل غزوة قرمل، صح؟ اعترف بالهروب، فتذكرون كأنه قال تذكرون هذه الخيلة هربت، لعلها لم تهرب إلا حنينا كما أنني الآن أشعر بهذا الحنين، يعني الحنين جعل الخيلة تهرب من الحرب، وبالمناسبة الخيل في الحرب أشجع من الفرسان أصلا، خيل يضرب ويقتل ويسيل دما وكذا، وهو عصبي، الخيل العربي عصبي، لا يفر إلا إذا وجهه صاحبه، لا يهرب بصاحبه هو يريده أن يقاتل، لا واضح. فيقول لعلها وجدت بعض ما أجد. طيب كونها في الشام وأنت في الشام هذا فقط ذكرك بغزوة قرمل، هذا هو فقط، وأن الشام هي مسرح وقوع هذا الحنين، وإن كان الحنين عند العرب عند الخيل كانت إلى مرابط في الشام، وعندي أنا الحنين إلى ديار العرب، هذا هو نفكر. تفضل يا سيدي تفضل. يمكن الخيل يا مولانا لما حنت كانت في بربعيس وميسرة، مش المرابط اللي في بربعيس وميسرة، يعني ولكن تذكرت من بربعيس وميسرة مرابطها. ايه رايك؟ ايه رايك في حل؟ في حل في لا انا بقول لك في حل، في هو ده هو بيقترح اقتراح اخر في حل، يعني ولكن تذكرت من مربعيس وميسرة، يعني من هنا متعلقة من تذكرت، ونقدر نحط من مرابطها مرابطها بين قوسين، لأن المرابط هنا إيه، المرابط هنا تمثل الديار التي يريدها في هناك. في حل دي صح؟ نكتبها دي على فكرة تبقى ممتازة، عايز يكتب ده النجتنا من الشغلانة. أيوة أنت تاني؟ يعني مرابطها بره بربعيس وميسرة وتبقى انت مبسوطه. بس شوف ما يهتم بالتفاصيل، يعني زين هو يعني هو لا هو مش شرط، لا بالعكس هو مناقشتها ممتازه على فكره. انا قصدي هو يمكن هو عايز يوصل الفكره، بس ان هو بيحن المكان فبيستخدم تجميل خيل بس. ما هو ده انا بقوله، بس هي برضه مناقشتها ممتازه، وبعدين مناقشتها شوف فتحت باب اللي اقترحه اخونا ده ممتاز، ولكن تذكرت مرابطها، يعني انت من بربعيسها تذكرت من بربعيسها وما سار مرابطها هناك، سيدها اتصفينا كده خلاص صح كده، فيش مشكلة يا رب تطلع كده، لسه هذا بص فيها فوق مدة يعني. يعني تذكرت والتذكر كان من هذا المكان. ها لا ازاي فيه مع يعني نسخة معك؟ لا ليه ما خدتش النسخة بره موجود؟ مش مشكلة، يعني لو كانت فيه ولكن تذكرت مرابطها في بربعيسة وميسرة طبعا هيبقى الظاهر هنا جدا ان هي تبين شدة الحنين مرابطها، يعني اوقعها قبل بربعيسة وميسرة. سبحان الله، وما جابنا تخيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيسة وميسرة. حلوة حلوة جميل. هو لأنني لم أجد يعني مشكلة في الأول، لم أذهب إلى هذا التفسير مع أنه قد يكون أصح يعني أو قد يكون الصحيح، لكن لم أجد مشكلة من الأول، لأن أنا متخيل ولكن يعني هو لأنه يريد أن يأخذ حالة الخيل في الشام بس خلاص هكذا ما حالتي وأنا في الشام، وإن كان حنينها زي ما أنت بتقول كده حنينها إلى مكان في الشام، لكن هو فقط لأن الحنين من الخيل ومن نفسه وقع في الشام، هو يبين قوة ما عنده من الحنين، فقل لعل خيلي حنت إلى المرابط كما حننت فقط، ولا علاقة ولا علاقة بكون المرابط في الشام أو خارج الشام. بس هو ده اللي لا أصدته، ولذلك لم أبعد أكثر من ذلك، لكن التفكير ده أختنا خلى الفتح باب هنا، وده لا مانع منه يعني، لا مانع منه. أنا أصلا مش الإفادة يعني، أنا هستفيد إيه إن أنا أدق في دي في التفصيلة دي يعني، أو لو في إفادة ماشي، لكن لو مفيش إفادة أنا وضع لا، هنا سيكون باب جديد، لأن كلمة المرابط سيكون إضافة جديدة، يكون امرؤ القيس بيذكر مرابط الخيل، وعندي أنا يعني سيذكر المرابط، والمقصود من المرابط دياري أنا، واضح. لكن أيضا في كلا الحالتين الخيل هنا مراد بها الخيل وليس الفرسان في ظني والله أعلم. نعم. هو والخيل الاثنين حنوا لا. صحيح. هو تفسير جميل بصراحة وربط جميل. إيه عايز كتاب إيه؟ ليك عندي ديوان زهير خلاص؟ لا لا هو عندي ديوان زهير عشان هو نبدأ فيه إن شاء الله بعد رمضان. أول ما يطبع إن شاء الله نسختك موجودة. صحيح. هذا تحليل فرد فعلا؟ ولا في اي حرب فيها فر وكر، ما فيش اي حرب ما فيهاش فر ولا كر، اللي فر بس او فر بس دي مصيبه، لكن كر بس كمان دي كمان انتحار يعني. لا يعني هي فرت نهائيا فعلا ولا هل جاب سيره الفرار كنايه عن الهزيمه؟ لا هو الكلام هنا عن الفرار فقط، وهنا طبعا واضح انه انتلبت الهزيمه، ان هو وكنا اناسا قبل غزوه قرمان، فهو بيتكلم عن الفرار الاخير اللي استجلب الهزيمه، اقتضى الهزيمه طبعا، تعقبه الهزيمة أو هو نفسه الهزيمة خلاص، واضح. ما طبيعي خلاص أنت بتوصل لمرحلة المسلمين في حربهم بيفروا، هم يعلمون أن هي إلا إحدى حسنين يعني، لكن بيفر طبيعي يعني. بس أنا شايف إن ده كناية عن، قد يكون كناية عن فرار أصحابه، فهو يعني جاب الخيل مكانها على التفسير ده برضو. شايف ان هي وما جبنت خيلي انا برضه يعني وما جبنت فرساني، ولكن لا تفسير الفرسان بها سيء قبيح، الخيل ممكن تفسير الفرسان بها هنا مش هتخلص بقى. هي الخيل زي ما حضرتك قلت ان الخيل لا تفر، خاصه الخيل العربي هو لا يفر، ان الخيل لا يفر يعني لا يفر ولا يحن او لا يعود الى المعركه يعني، وحن فرجع صحيح، لكن هو يقصد هنا فرار الخيل لانه يريد ان يمثل لنفسه هو بالضبط، يعني الفرس لا يفر جبنا. تمام، يبقى قد يكون حصل فعلا جبن الفرسان، بس هو مش عايز يقول كده، فهو قال ان الخيل هي اللي عملت كده. هو قطع النظر حصل جبن الفرسان ولا لا، هو لا يقصد النفي، لا يقصد يعني يقول لك انا لما كنت جبانا، لانني محكوم بسياق القصيده بالتمثل، وارى هنا شواهد فوق ما ذكرها دكتور عبد الله طيب، فوق ما ذكرها دكتور، ارى شواهد اخرى انه اعترف بالهزيمه في وكنا اناسا قبل غزوه قرمله، مفيش عربي هيقول لك انا كنت جبان، فيش. ثم هم اصلا الجبن ليس منتشرا فيه، خاصه كندا اصلا معروفه بالقتال وبالتفاني فيه، معروفه حتى قرات في تاريخ كندا معروفه بالعنف في القتال وبالشراسه في القتال، معروفه مع العنجهيه والكذا، انهم يموتون ولا لا يعني لا يحكمون يعني كندا هكذا. ولذلك اقول ربما اذا لم يكن المتنبي رحمه الله كنديا، المتنبي يقول فيه الكندي، ربما نشا مع بعض البيوتات من كون نشا في الكوفه، الكوفه كانت حي كندا في الاسلام، استقر في الكوفه، واضح. فهو مش يقول فيه الكندي، كتاب العود الهندي للشيخ الثقاف، العود الهندي في اماليه على ديوان، العود الهندي في اماليه على ديوان الكندي، واضح. فهو فأقول ربما اكتسب هذا التعاظم الذي فيه، وهو رحمه الله كان متعاظما جدا في نفسه وكان معظما نفسه، ربما اكتسبه من الكنديين، أو كان كنديا فعلا وهو كوفي، فغالبا كان كندي والله أعلم، لأن يعني البعض يطعن في نسبه وابن سقاء وكذا، حتى لو ابن سقاء في الكوفة هتلاقي كندي أيضا، واضح. فأظن المتنبي يعني قد يكون غالبا كنديا على الحقيقة والله أعلم، أو نشأ مع بيوتات كندا على هذا الروح الله أعلم. وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيصة وميسرة. الآن ينتقل إلى ما يعني يغلق به كل ما سبق من المعاني. أول شيء أنبه عليه في هذه الأبيات الثلاثة الباقية، ألا رب يوم صالح قد شهدته، بأنه لا يقصد أيام الحرب كما يقول ألم شنتمري، ألم شنتمري وبعض الشراح يقولون يقصدون أيام الحرب، أقول ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرة، ولا مثل يوم في قذاران ظلته كأني وأصحابي على قرن أعفر، ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا. يقول هنا ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل، تأذف وذات التل وطرطرة كل هذه الأماكن في الشام. فيقول ألا رب يوم صالح قد شهدته، كونها في الشام وكانت هناك وكونه يمر بالشام. شوف الآن يتنازع هذا المعنى معنيان، انتبهوا معي، لأن يوجد هنا تنازع صح؟ ركزوا معي، يتنازع اليوم الصالح معنيان. معنى الذي هو السياق الأقرب الذي هو يوم غزوة قرمل صح؟ في غزوة قرمل أين كانت؟ في الشام من بربعيصة وميسرة، تذكرت مرابطها وهي في بربعيصة وميسرة، أو تركت المرابع التي في بربعيصة، لكن المهم الحرب في الشام. إذن كان يحارب في الشام خلاص. ثم هو في سياقه ومروره هو أصلا يمر من الشام، واضح؟ يعني أماكن بكائه في الشام. فهناك سياقان، سياق يدفعه الشجا والحزن والغربة، وسياق يدفعه الحزن على الحرب التي انهزموا فيها، واضح؟ طيب يقول ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرة، ولا مثل يوم، يعني ولا يوم مثل يوم في قذاران، في الشام أيضا، في الشام، ظلته يعني ظللته كأني وأصحابي على قرن أعفر. قرن أعفر قالوا هذا مثال لم أدخلها بالضبط، قالوا الأعفر الذي هو الظبي الأشهب أو الظبي الذي فيه حمرة، كما قال كتيس الظباء يصف فرسه في قصيدة أخرى النونية، يقول كتيس الظباء الأعفر اندرجت له عقاب تدلت من شماريخ ثهلاني. التيس الأعفر يعني ذكروا الظباء الأعفر في مكان معين له يعني سلالة معينة بهذا اللون سريعة جدا جدا، يقول فرسي كان كتيس الظباء الأعفر اندرجت له، يعني حال اندرجت له عقاب تدلت يعني انقضت عليه من شماريخ ثهلان، شماريخ يعني الأعالي رؤوس الجبال، ثهلان جبل ثهلان، فهي ثهلان جبل كبيرة جدا فيها عقاب، فاندرجت فيها عقاب اندرجت على أو يعني تدلت على انقضت على ظبي أعفر، فانظر إلى لحظة جريه الآن هو فرسه يجري. كتيس الظباء الأعفر اندرجت له عقاب تدلت من شماريخ ثهلان، فليجري كده وحوليه زي نفاس دخان كده ومطور بيجري، هو هكذا فرسي خلاص. طيب فهو يقول كأننا على قرن أعفر، قرن أعفر هنا يقولون هذا مثال لشدة الترقب، كأننا على قرن ظبي أو تيس أعفر. كيف؟ يعني هل كأنك تقف مثلا يقول لك واقف على حربة مثلا، واقف على سن، الله أعلم، يعني لا أدري كيف بالضبط، أريد أن أبحث أكثر في، أو لو أن أحد مستمع هذا الشرح من إخواننا من لهم اتصال بالبدو أو هم من البدو لهم بقي فيهم هذا المثال أو كذا ربما. كأني وأصحابي على قرن أعفر، الشراح قالوا يعني على ترقب وتأهل وتأهب، وكأننا على قرن ظبي أعفر، لا أدري كيف على قرن ظبي أعفر، الله أعلم. حمام مثال كأنهم يقفون بأقدامهم على يعني على هذه القرون المحددة، ولماذا قرن أعفر ولماذا؟ لا أدري الصورة بالضبط، أشعر أنها ليست كذلك يعني، ليست كما أفهمها. وحتى الشراح أجملوا قالوا كأنهم يعني كأنهم يعني كان سبحان الله كأن القارئ يفهم الكلام، يقول وأنا أشك أن الشارح يفهم الكلام، ربما المثال اندثر من قديم، يقول يعني الشراح كذا يقول كأن نشبه بضب نشبه بمن يقومون على قرن أعفر، قرن أعفر أو قرن ظبي أعفر وتيس أعفر من شدة تأهبنا وترقبنا، لا أفهم كيف. طيب على العموم هذا يشهد لماذا؟ هذا المعنى إجمالا يشهد لماذا؟ لأن السياق سياق غزوة قرمل صح؟ صح؟ هذا السياق سياق غزوة قرمل، سياق يعني لما يقول ألا رب يوم صالح يعني يوم ماذا؟ لا يوم ثاني، لا لحظة ألا أتكلم على كلام الأبات الثلاثة، يعني كلام الأبات الثلاثة متصلة، ألا رب يوم صالح، رب للتكثير، قد شهدته في هذه الأيام، ولا يوم مثل يومي، ليس دار الجلجل. لحظة. نعم أيام مستقلة، لكن ما محتوى الأيام؟ أيوة أيام له خمر ونساء ولا أيام حرب؟ أيام صالحات. لحظة. أيام العز. طيب، ولكن كأني وأصحابي على قرن أعفر يشهد لأي شيء؟ للحرب. ثم ونشرب حتى نحسب الخيل طينة، يعني حتى نحسب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا، يدل يشهد لأي سياق؟ سياق الله. هي كلها صريحة بس حد يكتب بيها يعني. لا، كلمة ونشرب هنا متصل بولا مثل يوم في قضاران، ويوم قضاران متصل بالأيام قبلها، يعني كل هذه الأيام في الأبيات الثلاثة الأخيرة هي من جنس واحد، إما له وإما حرب. الذي في الشروح كما شرح الأعلم الشنتمري أنه يوم حرب وانتصر فيه وكذا وكذا، لكن ما وجدت هذا منتزما مع يعني هذا الاحتراس كأنه على قرن أعفر ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب، ليست ممدحة بأي جهة أصلا وتتناقض مع البيت الذي قبلها. ولذلك نظرت أكثر، أخذت أتأمل أكثر في تركيب البيت الذي انتقل به، الذي هو ألا رب بيت 52 ألا رب يوم، فوجدته يقول ألا، هذه الألا التي تنزع من معاني، فهذا يدل على أن المعاني قبلها أطول وينزعك من سياق طويل، وليس أنه فقط تكلم عن أنهم قبل غزوة كرمان فجأة ألا رب يوم ينبهك، يصح، لكن الأجود والذي فهمناه من القيس أنه يأتي بألا بعد، إما بعد نص طويل أو بعد شجر طويل كما في ألا عم صباح، فكلمة ألا كأنه يقطع بك، يقطعك من سياق أنت غرقت فيه، وأي سياق هنا تغرق فيه؟ سياق الغربة الطويل، وليس لا أنا لم أغرق في سياق الهزيمة، هذا في بيتين فقط، لكن من أول ما قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وفي سياق، ومن قبلها وفي سياق غربة، صح؟ فينزعني الآن ألا بعد كل هذا، وكأنه يأتي بطريقته في قفا نبكي. طيب إذن بقيت عندنا إشكال، وهو كأني وأصحابي على قرن أعفرة، استحضرت هنا ترقبه في قصائد الأخرى، ترقبه للصيد، والصيد الذي يعقبه الشرب والسمر والجلوس، كأننا ماذا؟ يعني زي المثل اللي بيتقال كأن على رؤوسهم الطير لما بيبقى مركزين في أرض الناس. كانهم مسكونين على رؤوسهم الطير، لكن يعني كيف كأنهم على أصلا كلمة على، هل تقتضي المكانية أم تقتضي المعنى أو تقتضي على المعنى كأننا على قرن، يعني على هذا المعنى أنا لا أفهمه. ممكن يكون مثلا قصده يعني إيه؟ يعني كأن الشيء ده هو اللي مثلا دفع، يعني مثلا زي ان كان الانسان واقف كده وجه حاجه نطحته من ورا، وممكن يكون ده ايه، هذا لا يقال فيه على قرن أعفرة. كاني واصحابي على قرن أعفرة لا يناسب الحركه السريعه التي ذكرتها، تفهمون؟ تدفعهم كده او ترفعهم؟ لا، دي مثلا عندهم، ما هذا اللي بقول، ما هذا مثلا، دي مشكله. لو حد فكره في اخواننا في المملكه العربيه السعوديه في بعض البدو بيوضح لي بعض الامور اللي بقيت عندهم بالفعل، يعني فالحمد لله، يعني لذلك احد يعني ان شاء الله حد من اللي شاف هناك خبراء اصلا يتتبعون هذه الاشياء، هذه الاماكن وهذه الامثال الموجوده في الشعر وما قصدوها وكذا، هناك من يحافظ على هذا التراث، فان شاء الله يفيدنا، انا لا اعلم، الله اعلم، يفيدنا بعضهم في شيء من هذا ان شاء الله. كاني واصحابي، كانني على قرن ظبي، حتى ليس شرطا اعفر، قد يكون اعفر من القيس، يعني الاعفر منه، لكن كاننا على قرن ظبي او كذا او كذا، ربما كان في الامثال الموجوده وانا غير محيط بها، الله اعلم. فقال الا رب يوم، الا رب يوم صالح قد شهدته، قد حضرته. كاني هنا نزع الا رب يوم، وهنا يشهد الاسلوب رب يوم عند امرئ القيس، ألا رب يوم صالح، واضح؟ ألا رب يوم صالح قد شهدته، يعني حضرته وجدته. كأني وأصحابي على قرن أعفرة متأهبون هكذا، وكلام عن الصيد، ينتظرون الصيد أو كذا، أو يتأهبون لأنهم تسللوا إلى ديار غير ديارهم، لأنه سيقول قضاران، قضاران في الشام، يعني وصلت رحلته إلى الشام فتسلل، ربما الله أعلم هكذا تسلل المحبوبة هناك، ما ظنش، الله أعلم، لكن ربما كأني وأصحابي، وقل أصحابي على قرن أعفرة، يعني كأنهم خرجوا في رحلة صيد، والله أعلم، والله أعلم. كأني ملها بتأذفة برمك الجسم من مكان عالي. نعم هو قلت بتأذي فذات التالي أنهم يترقبون على مكان عال يعني يعني يشبه الذي ينتظر يتكلم الذي في المرافق فأدبرنك الجزء المفصل بينه لأنه رآها من أعلى فهو ينقض على القطيع من الأعلى فربما فأنهم على تل ومن فوق طرطرة فوق هذا المكان يعني هو رابط فوق هذا المكان فكأنه ينتظر فهو يتأهب وهذا مذكور في بعض شعره كذلك لما قال وأخذوها من القيس زهير وغيره في القافية بعثنا ربيئا قبل ذلك مخملا كذئب الغضا يمشي الضراء فيتقي واضح فنعم يذكر تحفظه وتحفزه ونظره وترقبه والتصقه بالتراب هذا في القافية القصيدة 30 في الديوان معكم بفضل إبراهيم هذه لا هذا يوم يدخل في ربة الأيام الكثيرة لكن كلها في الشام لأن تأذف وزات التل وكذا في الشام نحن قال له فسر البيت الأول لو 52 أنه كان للصيد لكن يوم في قضارانة كأني على قرن أعفرة هو يذكر يوم من هذه الأيام اللي كانت في الصيد أيضا واضح؟ هو مش ممكن يكون الحرب متأهب انتصار يعني هو متأكد من انتصاره فمتأهبين جدا وبعدين لا هو قرن أعفر الشروح تقريبا أجمعت على أنه يريد الحذر الحذر لأنهم فسروها بسياق الكلام على غزوة قرمل يعني كأنه يقول وما جبنت خيلي ولكن كذا ويا رب يوم انتصرت فيه شهدته يعني كلمة شهدته تشهد للحرب لكن رب يوم صالح عند امرئ القيس تشهد للعكس لا هو مقصود به الترقب يعني حذر أن يسمعك هذا هو يعني مترقب هم فسروها بالحذر لأجل الحرب لكن هي معنى الترقب والتأهب عموما لأنه في القافية ماذا يقول بعثنا ربيئا قبل ذلك مخملا كذئب الغضا يمشي الدراء فيتقي فجاءك مثل خشف ماذا يرفع رأسه وسائره مثل التراب المدقق يعني هو يسير هكذا يسفن بطنه كما يقولون يعني يلصق بطنه كالسفينة في الماء يلصق بطنه في الأرض هكذا فيحترس هذا كأنه على قرن آخر والله أعلم أنا هذا كله أفسره بغلبة الظن وليس بالجزم يوم تاعته دوران هو كان انتظروا فيه هم مثلا كانوا خايفين في الأول فهو بيتذكر يعني لا لا لا أختكم لفتتني إلى أنه في ممكن يكون في تفاوت زمني شديد بين بيت قبل الأخير وبيت الأخير يعني ظللنا محتاطين ونشرب بعد أن هزمناهم ده رأيك صح؟ جميل عايز دوان زهير ليك عندي دوان زهير خلاص ذكرين كده في اتنين عايزين دوان زهير النهاردة حلوة لا جميلة جدا شفت اللي لازم قام الأحمر ازاي في الشهور ده أنا أيضا فكرته في الاتصال طيب يعني قد يكون المقصود ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرا ولا مثل يوم لا شيء مثل يوم في قضاران ظلته وكأني وأصحابي على قرن أعفر وكذا بالسيوف متأهبين وكذا ثم ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا يعني بعد أن يعني الشرب نفسه كناية عن الانتصار صح؟ بعد التحفز الانتصار جميل حد جه في دماغه المعنى ده قبل أختنا؟ جه؟ ما تتكلميش ليه؟ لكن ديوان زهير دي ثلاثة النهارده وكفاية كده بقى كذا بتخلص ايه؟ انت مش رخيصة يا مولانا لكن ديوان زهير ان شاء الله ها؟ انا نفسي انا اطلع على الصح مش هرجع لو ايه؟ كنت منتظر حضرتك تخلص الثلاثة مع بعض ثلاثة ايات متصلين بحاجة واحدة مستني الشرح يكتمل يعني يوم واحد الموضوع مش يوم واحد نمط واحد نعم من الأيام يعني لما قال هناك ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي ويوم عقرت ويوم دخلت الخضر كلها أيام نساء لك منهن فهو نفس الكلام لكن نحن هنا لم يصرح لنا بالأيام أو لم يبين لنا بالأيام هل هي أيام الحرب أم أيام الله فأنا أشوف نتداول الموضوع لكن في النهاية هي أيام واحدة يعني أيام من نمط واحد طيب ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرا ولا مثل يوم في قضاران ظلته كأني وأصحابي على قرن أعفرة ظللت يعني ظللته، أصلها ظللته. وهناك من العرب من ينقل الحركة ومن لا ينقل بعد أن يحذف اللام، يعني هي أصلها ظللته أو ظللته، فبعضهم يقول ظلته وبعضهم يقول ظلته. نعم، هذا يحصل تخفيفا فقط. فظلتم تفكرون. نعم انتظار يعني؟ نعم، ظللنا ظللنا، سأظل هنا. نعم. و ولكن شوف، أنا عندي شواهد في بقلة عندرة، هذا مكان أنا عندرة بحثت عنها لم أجدها، وجدت غندرة لكن عندرة لم أجدها إلا في رواية السكري فقط. واضح؟ طيب، هنا ده عايز تهربي من كلمة القرن أعفر ديت، فنشوف لها حاجة مفهومة بقى. لا لا، ما هي بنعملها ساعات لما مش مفهومة وتلاقي رواية تانية أصح وتكون هي أفهم، تتبسط أنت، تريح نفسك من ال... ها؟ بتاع أختنا. جميلة أختنا برضو، جفت دماغها بس ما بتتكلمش، مش عارف ليه. طيب، أنا أشوف ال... يعني سبحان الله، قلت هنا احتفى بالمكان جدا، لأن أصل الكلام ولا مثل يوم ظلته في قذارانا، لكن لما قدم في قذارانا على ظلته كأنه يقول لي انظر أنا احتفي بالمكان جدا، إذن لابد من حدث وقع في هذا المكان. وهذا كان يرجح عندي أنه يتحدث عن الغربة، لأنه يلابس هذه الأماكن بالغربة الآن. لكن إذا كان هذا المكان قذاران له تعلق بالهزيمة أيضا، فتقديمه أيضا معتبر. واضح؟ يعني ليس له شاهد الآن، يكون واضح يعني. ولكن من الشواهد إذا حضرتك تقصد أن هو يعني على عدم لا لا لا لا، أقصد أن يكون ولا مثل يوم في قذارانا ظلته، لأن ظلته متعلقة بماذا؟ ولا مثل يوم ظلته في قذارانا. فلما قال في قذارانا كأنه ينبهني إلى ينبهني إلى إزالة معنى آخر وإلى حضور لقذارانا في نفسي، فينفي عن قذاران صفة. هذه الصفة إما أن تكون الغربة والغم الذي يلبسه الآن، أو الهزيمة التي وقعت، فلذلك قلت تحتمل المعنيين أيضا يعني. لكن الذي يرجح له، يعني الذي يدعم سواء هو رجحه أو لا، كلمة وأصحابي. وأصحابي، لأن امرأ القيس يذكر الأصحاب عادة في الله، ولا يذكر الأصحاب في القتال في سائر شعره. أصحاب امرأ القيس، شوف أصحاب امرأ القيس والأصحاب هو ركن له، كأني وأصحابي. لكن ربما لأنه سيشرب بعد ذلك، يعني هم أصحاب غزو وشرب، فإحنا وأصحابي خارجين فسحة كده يعني، بنهزم القوم ونقعد نشرب بقى. وطبعا نشرب، لأن الشام معروفة بالخمر، هي الخمر. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، تأتي من الشام. واضح؟ وكما قال في الرائية، ماذا قال امرؤ القيس في الرائية أيضا؟ لعمرك ما قلبي إلى أهله، لما قال في الأخير، قال لا، لما قال إيه؟ لا، بعدها قال أغادي الصبوح عند هر وفرتنا وليد وهل أفنى شاب إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة معتقة مما تجيء به التجر، هما نعجتان من نعاج تبالت النذج ذلك بعضهما هكر، كأن التجارة أصعده بسبيئة من الخوص. قالوا قرى من قرى الشام، أجود الخمر كان يأتي من الشام، أجود الخمر يستورده العرب من قرى الشام. واضح؟ والسيوف من قرى الشام والهند كذلك. طيب، فهنا يقول لابد أن ننتهي. طيب، يعني أصحاب هنا ترجح أن تكون، لكن ممكن أصحاب كأنه يقول يعني الغزوة هذه يعني أنا خرجت فيها مع أصحابي وشربنا بعدها. قال ونشرب، ها؟ ممكن الأصحاب فوق في الغزوة برضو، فين في الغزو؟ لا لا لا لا، ليس في الغزو. لا، نقول ربما قصد وهو يبكي في غربته أنه أصحابه خانوه وتركوه، وليس أنهم أصحاب قتال يعني. لا، يعني هو يقول كل صاحب يعني، هذا ربما. ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا. النقاد هي صغار الغنم، يقول ونشرب حتى تذهب عقولنا، حتى نحسب الخيل حولنا صغار الغنم، وحتى نحسب الجون، الجون من الأضداد يطلق الأبد الأسود، ومراد به هنا الأسود، جبل الأسود، الجبل الأسود نراه أشقر. ونشرب حتى نحسب الخوائد والمايز دي كلها احنا راكبينها واحنا جايين. بجد. وحتى نحسب الجون، اشوف الجبل ده بالذهب كده اشقر ازاي، هو ده اشقر. ايه ده امتى؟ بعد ما كانوا على قرن اعفر. فسبحان الله ممكن تكون التعارض هنا هو قصد الحدية في المعارضة لينفي الحدية في التأهب والانتباه على قرن اعفر، يعني كذا ونشرب بعد ان ذكر تأهبه، ذكر الضد بقى هنا. ما هو ده بالضبط. وهذا الشرب ليس هو السعد عند العرب بالمناسبة، وهذا يدل على هذا المعنى، أن الشرب هذا الشرب ليس هو السعد عند العرب. السعد عند العرب يشربون المشجوجة والمقتولة أحيانا، ويشربون المشجوجة والمشعشعة. الخمر عند العرب صرفة ومشجوجة ومشعشعة ومقتولة. الصرفة دي يعني يشربها من الدن كده من البلاص زي ما هي دي كده خلاص. لكن الأصل عند العرب الشرب هم مجموعة الأصحاب. بمناسبة شرب الخمر كما قال محمود شاكر ليس هو ما نقرأه الآن يعني، أو ما نسمعه ما نعرف عن الآن يشرب حد ما يسكر ويقول التخت ألسنتهم، محمود شاكر التخت ألسنتهم، لا هو الشرب عند العرب من الضيافة لكن يخفف بالماء فقط، يحدث نشوة خفيفة. وإلى وقت قريب كان بعض أجدادنا يشربون خفيفا، صح؟ قيل في بعض الشعراء الكبار أسماء جليلة جدا نجلها نحن وأنا يشربونها، أحمد شوقي كله قيل حتى البردة نظمت كذلك يعني. بردة نهج البردة يعني كانوا يشربون شربا خفيفا جدا يخففونه أو يشربون مقدارا ضئيلا، طبعا كله حرام كله حرام كله حرام. فكانوا يشربون شربا خفيفا جدا يعني، المهم أن نحن نأخذ المقدار الذي نفهم به كلامهم. فكانوا يخففونه إما أن تكون مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خالطها سخينة، سخينة فسرت على أنها حال سخينة يعني كان سخينا، أو سخينة يعني سخينة فعل ماضي يعني من السخاء، إذا ما الماء خالطها، إذا خلطناها سخينة، واضح. وهناك المشجوجة التي ذكرها كعب بن زهير رضي الله عنه حينما قال تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول، شجت بذي شبب من ماء محنى، شبم يعني بماء الشبم بارد، وحر قلبه ممن قلبه شبم بارد يعني، واضح. وهناك المقتولة اضيف عليها الخمر حتى قتلت ثورتها تماما خلاص. وهناك الصرفة، حسين بن ثابت يقول إن التي أسقيتنا أو كذا قتلت فهاتها لم تقتلي، يعني أنت خففتها أتيها كما هي هكذا، واضح. طيب ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا، كأنه يعتاض بذلك عن هذا اليوم من الهزيمة. وعلى هذا اليوم إذا فسرنا الحرب بهذا اليوم، هذا اليوم هو الذي انقلبت به حاله كلها أصلا، فيشمل حتى الكلام في الغربة، يعني هو يختم الآن الكلام على شيء في الماضي، ولكن هذا الشيء هو الذي وقعت به كل الغربة السابقة في الأصل، واضح. وهكذا كما قال علق الدكتور عبد الله الطيب على هذه القصيدة، قال وهكذا امرؤ القيس ينتهي بقصيدته أو بكلامه وفي نفسك تعلق، ماذا يريد أن يقول، لماذا من كل منزلي. امرؤ القيس ماذا يحدث معه؟ عنده دفعة، هو رجل صادق في شعره، فعنده دفعة شعورية قوية ينتهي منها وينتهي خلاص توقف، وليس أنه يصنع لك قصيدة من أبواب وغرف ومداخل ومخارج وكذا، لا، ليس يصنع لك عملا، هو يبث همه في هذه القصيدة. وهكذا الحمد لله تعالى انتهينا من هذه القصيدة. وأنا الآن أريد أن أعمل شيئا، هذا آخر برنامج امرئ القيس، ليس آخر سما لك شوق فقط، هذا آخر برنامج امرئ القيس. طبعا هناك أبيات ذكرها بعد هذه الأبيات تحتمل، لكن لا أرى ذكرها لأنها ستقطع سياق الكلام في الشام، لأنه حتى لو كان يتكلم عن غزوة فهو يتكلم عن الشام التي يمر بها، فكل هذه الأماكن في الشام، هناك بعد ذلك قوله فهل أنا ماش بين شوط وحية وهل أنا لاق حي قيس بن شمرة وعمر بن درماء الهمام إذا غدا بذي شطب عضب كمشية قصورة وكنت إذا ما خفت يوما ظلامة فإن لها شعبا يعني مسلكا ببلطة زيمرة نيافا يعني عالية تزل هذا القصر يعني تزل الطير عن قذفاته عن أعاليه يظل الضباب فوقه قد تعصر يعني تجمع حوله يظل من علوه وارتفاعه أبيات جميلة نيافا تزل الطير عن قذفاته يظل الضباب فوقه قد تعصر وهناك عندكم بعد فهل أنا ماشٍ توجد رواية أخرى تضيف هذين البيتين تبصر خليلي هل ترى ضوء بارق يضيء الدجى بالليل عن سرو حميرا أجار قسيسا فطها أفمسطحا وجوا فروى نخل قيس بن شمرا أبيات جميلة وتشبه شعر القيس وربما كانت له الله أعلم لكن أنا لا أضيفها إلى سياق القصيدة لأنني التزمت بولاية امرئ القيس ثم السياق هنا ملتحم في الشام ولا أريد أن أفصله بهذا الفصل والله تعالى أعلم وأنا كنت قد أهديت قفا نبكي إلى من؟ إلى امرئ القيس نفسه وأهديت ألاعم صباحا لمن؟ للبسباسة وأما هذا الشرح فأهديه إلى كل صاحباته في الماضي اللواتي أثرنا هذا الشجن في داخله إلى البسباسة ابنة يشكر وإلى هي تشكر دائما البسباسة وإلى أم هاشم وإلى سليمة كذلك فالحمد لله رب العالمين الذي أريد أن عمرو ده يعزى هو يشكر طبعا يعزى لكن هو عمرو يعزى صحيح وعمرو طبعا لابد يتوجه إليه الشكر يعني لكن أنا دائما أنظر إليهن ليس إليه نعم طيب أنا أريد أن أفعل شيئا الآن حتى وإن تأخرنا قليلا الآن انتهينا من برنامج امرئ القيس المجلس القادم سأتناول فيه قصيدة أم جندب أكثركم الذين يحضرون الآن يحضرون معي من أول قفا نبكي صح؟ أكثركم حضر من أول قفا نبكي أخذ معي قفا نبكي ولا يم صباحا حضر شرح وتذوق قفا نبكي ولا يم صباحا وسمى لك شوق الآن من الجميل الآن أن أجرد هذه القصائد الثلاث متوالية في قراءة واحدة لأنك يعني أجمع لك هذا الأسلوب وهذا النهج عند امرئ القيس الذي عرفته بالفعل مفرقا وتكون عندك الآن أصوره لك أؤطره لك هكذا من خلال تلاوة القصائد الثلاث متتالية و يؤثر هذا بعد ذلك كثيرا في الحصة القادمة أو في المجلس القادم في تحقيقنا لقصيدة أم جندب فالآن نبدأ جرد هذه القصائد الثلاث ليكتمل عندك الصورة وتدخل على أم جندب لترى هل بالفعل هذه على طريقة امرئ القيس أو لا الآن أنا أجمع وأركز ما في نفسك ولمن لم يستمع من قبل قفا نبكي يستمع إليها قفا نبكي من والمناسبة ستختلف معي بعض الروايات كان لي بعض الاختيارات بعض الشرح فلا تظن أن ذلك ما بالخطأ يعني قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فطوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معولي كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحل حتى بل دمعي محملي ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعدي